in conjunction with upcoming فيما يتعلق بال upcoming engagement. لسه ال upcoming engagement of plant B. Plant B, مصنع B. هما كانوا اربع مصانع A, B, C, D. واثنين منهم كانوا بياخدوا خامات من المصنعين التانيين. مش كده؟ مش دي القصة؟ The internal auditor discovers that plant, plant B يعني has experienced production problems فيما يتعلق بان الكوست بتاعته عالية جدا far in excess what management had planned. يعني كانت تكلفة الانتاج في المصنع بي اعلى بكثير مما خططت له الادارة. تمام. And with finished goods inventory levels are clearly excessive. وايضا المصنع بي كان منتجات اخر المدة الفينيشد جودز كليرلي اكسسيف يعني زايد عن الحد بشكل واضح جدا. الاتنين مع بعض يبقى واحد الكوست عنده عالية جدا، اتنين الاندنج انفنتوري بتاعته كبيرة جدا. Which of the following management control procedures would have best brought the problem to the management attention يعني المانجمنت اللي هو في الهيد كوارتر هيعرف ازاي بالمشكلتين الكبار دول earlier يعني افضل وقت ممكن؟ ايه من الاربعة procedures دول او controls يمكنه من معرفة الادارة في الهيد كوارتر بهذه المشكلتين الكبيرتين earlier؟ نمرة واحد standard costing procedures. standard costing يعني اشتغل بالstandard cost. لما اشتغل بالstandard cost هقارن الفعليات مع الستاندرد كوست. ستاندرد كوستنج بروسيجرز ار امبلمنتد يتم تطبيقها ان ايتش بلانت في كل مصنع من الاربع مصانع اللي عندنا وذ ا سمري اوف فاريانسز. ما هو عشان بشتغل ستاندرد هقارن الاكشوال الاكشوال اللي حصل فعلا مع ايه؟ مع الستاندرد. فهنطلع سمري بالفاريانسز ديت reported to central headquarters on a weekly basis. هيعرف المانجمنت ولا مش هيعرف المانجمنت الاجراء ده؟ هيعرف. هيعرف ليه؟ هيعرف المانجمنت بس هيعرفها بايه؟ خلي بالك هيعرفها بمشكلة ولا المشكلتين مع بعض؟ هيعرفها بمشكلة واحدة. ايه هي المشكلة الاولانية؟ ان الكوست عالية. ما هو بقى لك مشكلتين. الراجل قال لك ان في مشكلتين عندي، واحد البلانت هاز اكسبيرينسد برودكشن بروبلمز فيما يتعلق بان الكوست بتاعته فار ان اكسس اكبر بكتير من مما كانت تخطط له الاداره. ده واحد، دي مشكله. المشكله رقم اثنين اللي هي الاكسسيف انفنتوري. فانت في النص الاول لما بتحلل عن طريق الستاندرد كوست وبتدي تقارير كويسه هتعرف الاداره، بس هتعرف الاداره مشكله من المشكلتين. مشكله برضو ناخد نمره بيه production plans based on management. لا production plans دي مش نمرة بيه. perpetual inventory control procedures. perpetual inventory control procedures يعني على الادارة انها تخلي عندك نظام للامساك المخزني عن طريق perpetual records. كل اللي جاي يتحط على المخزون وكل اللي خارج يخرج من المخزون. are implemented at each plan يعني هنا تنص الاداره في الهيد كوارتر على ان كل مصنع منهم يتبع اجراءات بيربيتشوال انفنتوري سيستم. يطلع ريبورت از بريبيرد. الريبورت ده بقى فيه ايه؟ تفاصيل ديتيلينج ان انفنتوري ايتمز ويز ليفلز ان اكسس اوف 2 ويكس برودكشن. ذا ريبورت جوز تو ذا بلانت اند مانجمنت في السنترال هيد كوارتر. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو شخص كم مشكله هنا؟ مشكله واحده اللي هي مشكلة الاكسسيف انفنتوري، بس حط لها معيار ما ذكرش سلامة هذا المعيار في الشرح بتاعه. ما ذكرش سلامة هذا المعيار. لما تيجي تقول لي المخزون احتياجات تزيد عن اسبوعين ابلغها للادارة. انا مش عرفني طبيعة النشاط. انا مش عرفني طبيعة النشاط وان احتياجات اسبوعين ما يزيد عنها ده يعتبر اكسسيف انفنتوري. الراجل اتكلم على مشكلة عامة، قال لك ان الانفنتوري اكسس، لكن هنا بيقول لك في الريبورت حط الكرايتيريا، حط كرايتيريا اللي هي الاسبوعين. مين قال ان الكرايتيريا دي هي الابليكابل في الحالة بتاعتي؟ ما اقدرش اقول حاجة زي كده. تعال نقراها مرة تانية لان طريقة الصياغة بتاعتها فاضحة بتفضح ان ديت ما هياش الكريتيريا المناسب لهذه الحالة. فبيقول لك فيها perpetual inventory controls are implemented، يتم تطبيق نظام الجرد المستمر فيما يتعلق بالانفنتوري. ده واحد. At each plant، في كل مصنع من المصانع، a report is prepared، ويتم إعداد تقرير يفصل detailing هذا التقرير أي بند من بنود المخزون with levels، لما يكون مستوى يعني حجم المخزون in excess of يزيد عن أسبوعين production. The report goes to the plant management، يروح للإدارة التشغيلية اللي هي إدارة المصنع، ونسخة من الريبورت ده يطلع للسنترال واحد. يبقى زي ما احنا قلنا اشمعنا اسبوعين، المشكلة ما شخصتش الموضوع كده، قد يكون الاكسيزيف انفنتوري ويكون احتياجات الشركة مثلا على الاجل القصير مثلا احتياجات 5 شهور، فقد يكون اسبوعين دي ولا حاجة خالص لدورة التشغيل. الحاجة الثانية انه ما شخص المشكلة رقم واحد، وهي الاكسيزيف كوست، الكوست فار من المانجمنت بلانز. في نمرة سي، يبقى نمرة ايه بتشخص مشكلة، نمرة بي بتشخص مشكلة. خليك سيبك من سي، خلينا في دي. A weekly report اللي هو تقرير هيطلع كل اسبوع is prepared with which بقى compares actual sales. Sales ما كانش عندي مشكلة انا في السيلز، يقارن المبيعات. هو المصنع بيقوم بالبيع وذكر كده في الفاكت باتر، بس هو اساس السؤال بتاعه بيقول لك انا عندي مشكلتين، زياده كوست واكسسيف انفنتوري، سيلز ايه؟ يبقى نكمل. از بريبيرد ويتش كومبيرز اكتشوال سيلز ويز فوركاستد سيلز، عشان اطلع انحرافات المبيعات. ده بيشخص مشكله ما اتكلمش عليها في الفاكت باتر، نخلص الراجل ماشي. اند بادجيتد جروس مارجن، بادجيتد جروس مارجن اللي هو السيلز ماينس الكوست اوف جود سولد. وانا مالي انا دلوقتي بشخص مشكله في التكلفه، لا هي في السيلز ولا في البادجيت الجروس مارجن، تمام؟ ويز ما هو هيحط الاكتوال سيلز قدام البلاند سيلز عشان تطلع الانحراف المبيعات، ما انت لازم يبقى عندك خطه. بيكمل الراجل ويز اكتوال جروس مارجنز انفنتوري كوست جوينج انتو كوست اوف جودز سولد شود بيكم بيوتد على اللايفو. وش معنى اللايفو؟ بيسس تو زي موست اب تو ديت. انت كده بتهزر ليه؟ هو حط لك معيار وعلى ان يجب انه يقيم المخزون باللايفو، ماشي. وبعدين النقطه الثانيه هي المشكله في ان انا اعرف المبلغ بتاع الكوست اللي هيبقى ديفايدد ما بين الانفنتوري كام وكوست اوف جود سولد. انا عندي مشكله في زياده التكلفه لليونت الواحده، وعندي مشكلة تانية اسمها اكسسيف انفنتوري، مش عندي مشكلة في صرف المخزون للكوست اوف سولد. شوف الفرق ده كبير. هو هنا بيشخص هنا طريقة معينة لصرف المخزون للكوست اوف سولد، اللي هو طريقة استخدام اللايفو في الاستخدام. بيشخص مشاكل نيفر منشند، يعني مجموعة المشاكل اللي اتكلم عليها هنا ما اشرت لهاش الحالة كلها. طب في نمرة سي بيقول ايه؟ برودكشن بلانز based on management forecast production plans، يعني ان الادارة management forecast تحط الادارة خطط. يبقى دي رقم واحد. شوف الفرق بينها وبين رقم ايه خطير برضو في ايه، ان الستاندرد غالبا بيظل الفترة طويلة من الزمن بدون تغيير. الستاندرد غالبا بيتم لفترة طويلة بدون تغيير. المانجمنت بلانز up to date ليه؟ لان انا بعمل بلاننج على الظروف الحالية، لكن الستاندرد ممكن يكون اتحط في الظروف مش مواتية. شوف انا بقولها ازاي. فعشان كده مش دايما الفوركاستد كوست هي الستاندرد كوست، مش دايما. صحيح الستاندردز ممكن تدخل في الفوركاست، بس البلاند كوست بتاخد اكثر الظروف، بيسموها ايه بقى، ارتباطا بفترة التخطيط القادمة. لكن الستاندرد ممكن يكون الستاندرد محطوط من 4 سنين والظروف اتغيرت، سواء ستاندرد على دولار اماونت او ستاندرد على كوانتيتي. لو ستاندرد على دولار اماونت مثلا، ستاندرد ماتيريال، دايركت ماتيريال بيتكون من حاجتين في الستاندرد بتاعها، كوانتيتي وبرايس. افرض انا حاطط ستاندرد البرايس على ظروف 4 سنين، ما ممكن تكون اتغيرت. افرض ان انا حاطط ستاندرد كوانتيتي على تكنولوجيا تشغيلية معينة. لما كنت مثلا المصنع بتاعي نص مثلا اوتوماتيك, اصبح المصنع بتاعي اوتوماتيك, يبقى معنى كده الستاندرز ما عادتش فاليد هنا. فاذا نمرة واحد, في نمرة ايه هنا, استخدم كلمة الستاندرد كوست في حد ذاتها الستاندرد قوية, ما حدش على حاجة بس مش up to date. في نمرة سي, في قوة هنا جديدة, استخدم المانجمنت فوركاست هو اساس البلاننج. فمعنى كده انه بيتكلم بالارتباط بالظروف السائدة وقت التخطيط علشان خاطر يبقى استخراج الانحرافات وتحليلها له معنى اكتر. شايفين الفكرة جاية فين؟ production plans based on management forecast are sent to the plans. يبقى شوف شوف اتجاه التخطيط رايح فين, من الهيد كوارتر نازل تحت على المصانع اللي هي المانجمنت فوركاست. دي اول حته في التخطيط. بيكمل بعد كده send to management plans on a monthly basis. يبقى معنى كده الخطه بتروح شهريه. نمره 2, شوف الفيدباك بقى. الفيدباك بيحصل طالع من تحت لفوق, يعني من المصنع طالع قبل الهيد كوارتر. A weekly report على ان يستخرج من المصانع تقارير اسبوعية. Compares الـ actual production مع الـ forecasted production, بحيث ان احنا نعرف هنا الانحرافات عن البلان. يبقى في forecast حصل انا توفيت به وعندي الـ actual. And a weekly cost with a budgeted cost. يبقى production ليه؟ عشان اصبط فكرة الـ excessive inventory. Production بيتكلم على quantity. وبعدين في الناحية التانية الـ weekly cost مع الـ forecasted cost عشان نشخص المشكلة رقم 2, اللي هي ان الـ cost of production far away من الـ management estimates. يبقى شخص الاتنين مع بعض. شخص الـ production quantity, لانه لو انت عملت production على actual اكتر من المانجمنت فوركاست ما يتراكم عندك المخزون. يبقى علشان كده بيقارن quantity produced مع quantity forecasted, cost of production مع forecasted cost of production. يبقى انت شخصت المشكلتين. الكيسة زي الشمس على فكرة, مش صعبة, بس عايزة ايه تركيز وانت بتحلها. دي من ال من الامتحان اللي فات, مش كده؟ طب ليه بقى بتمشوا بقى؟ اللي هيمشي من اول هنا ورايح مش هجاوب على اسئلة. لا, طالما مشيتوا عشان ايه؟ مش معنى, طب ما انا راجل زيكم بصحى بدري وعندي التزاماتي وبروح اجيب العيش والفول الصبح. ما تجوش عليا كده يعني. بس رقم كام؟ ها؟ متين مش عارف, 72 متين, 72 اي واحد فيهم 700 ماشي. اللي فوق a manufacturer inventory includes a significant amount of precious metals. يعني معنى كده ان الراجل المصنع ده بينتج بضاعة معينة, فالانفنتوري فيه مادة ثمينة, precious metal يعني صنف ثمين. يعني السرقة اللي فيه الوحدة فيه بفورة, السرقة اللي في الوحدة فيه بفورة غالية, غالية قوي. ماشي يعني. The internal auditor review the management system of internal controls. دي خطوة, دي خطوة. Over these items most likely includes, يعني وانا بعمل وانا ببص على الانترنال كنترول غالبا هبص على ايه في هذا الموضوع. انا ببص على الانترنال كنترول هبص على ايه. نمرة واحد, reviewing procedures, يعني انا كمراجع ابص على الاجراءات to ensure that the value of materials is properly stated on balance sheet. الدنيا رد فعل طبعا بريشيس, ادي الماجيك وورد. دي شرارة على طول كده بتلمس. يبقى انت لما يكون عندك بريشيس اي ايدي من الانفنتوري بيبقى هنا متعرض لانهيرنت ليميتيشن على الاسيرشن اللي اسمه الفاليويشن. يبقى إذن أي غلطة في التقييم هتخلي رقم الانفنتوري كبير أوي صغير أوي، هتبوظ البالانس شيت بتاعتك. يبقى إذن وأنا ببص على الانترنال كنترولز لازم أتأكد تماما من احتواء نظام الرقابة الداخلية في الشركة على إجراءات سليمة للتقييم علشان أضمن سلامة تقييم هذا البند عند إعداد القوائم المالية. إيه الغلط اللي فيها دي؟ حاجة قوية جدا. شوف بقى الرابطة فين وفين. بريشيوس ايدم، عارف لو قال لي نيجليجابل ايدم يلعن ابو التقييم، فاهم الفكره؟ لو قال لي دينجرس ايدم يبقى لازم ادور على الكاستوديان شيب وادور على كيفيه الديسبوزيشن منه. يبقى هنا في ماجيك ورد لازم ابقى واعيلها قوي في الامتحان ده. اول واحده كمل. بعد كده نمره 2 ريفيوينج ماتيريال اكويزيشنز فروم forms from approval and tracing release form to perpetual inventory records to verify that inventory is issued upon proper authorization. ايه رايك في الجمله دي؟ reviewing material acquisition form. يعني ايه material acquisition form؟ يعني ايه material acquisition form؟ اللي هي من واقع تفريغ الـ لا الريسيفنج ريبورت ماتيريال اكويزيشن فورم اللي هي ايزون الاضافه على المخازن. ايزون الاضافه على اكواير يعني يحصل على ماتيريال اكويزيشن فورمز يعني ايزون الاضافه على المخازن. ها تقرير الاستلام اللي هو ريسيفنج ريبورت بيتعمل بموجب ريسيفنج ريبورت اضافه على المخازن على الماتيريال اكويزيشن فورم. ودي مش مهمه الريسيفنج ديبارتمنت، دي مهمه الانفنتوري كنترول ديبارتمنت هي اللي بتعمله. ريفيوينج ماتيريال اكويزيشن فورمز فور ابروفال انها تم الموافقه عليها، يعني معنى كده انه اوكي دخلت المخازن. And tracing واعمل تريس بقى دي الحته المدينه ولا داينه في حساب المخازن؟ ماتيريال لا ماتيريال ايوه مدينه. بص بقى الحته النصها الثاني. And tracing releases from the perpetual inventory records دي الحته المدينه ولا داينه؟ ده الريليس بقى يعني الخروج. صح. To verify that inventory is issued upon proper authorization. هل انا مشكلتي تتعلق دلوقتي بفكره حركه تتبع البربيتشوال انفنتوري؟ هو فوق بيقول لي ايه؟ includes a significant investment في البريشيوس ميتلز. يبقى انا دلوقتي من ساعه ما دخلت البضاعه يعني الاجراءات بتاعتي في الحته دي من ساعه ما دخلت البضاعه انا مش عايز حركه دفاتر، انا عايز انه فعليات العمليه تعكس الحقائق، مش كده برضو؟ هو ذكر لي فيها ايه؟ هقول لك ذكر لي فيها الابروفلز على الماتيريال اكويزيشن فورم. لما يشتكي معايا من مشكله ان احنا بنجيب الانفنتوري دوت في اوقات مش مناسبه، بكميات غير مناسبه، من مصادر توريد غير مناسبه، باثورايزيشن مش مناسب، هدور في الكنترولز دي. الفكره ان هو ما بيتكلمش على الواقع ما قبل وما بعد، هو بيتكلم على واقع وجود بريشيوس ايدم في الانفنتوري. شوف الفكره جايه ازاي. طبعا هو في دي كلها كنترولز مفيده جدا عند مراجعه الدوره بالكامل، مش غلط. هي دي لما يكلمني على الاستخدام مش بيكلمني على الانفنتوري. ما انا هي دي باوندرس، اصل هي فكره الباوندرس الانفنتوري وهو متحكم في النقطه دي. هو كلام في الحته دي بدليل ان الاجراء الاولاني كان بيقول لك الانفنتوري ده لما اطلع البالانس شيت هيتحط هنا في مشكله تقييم على الانفنتوري ما اللي هو عمليه الشراء والاكوزيشن والابروف ما بعد عمليه الاستخدام مش في السكوب بتاع حديثه فوق. هي اجراءات مهمه جدا من اول كريدت تو جريد، من اول الوحده ما انا محتاجها لغايه ما تخرج من المخازن لغايه ما بتطلع ولغايه ما بتظهر في قصر كونسولتي مسؤوليتي في الدوره. بس الراجل ما بيشخص. شوف ارجع مرة تانية للسؤال، فين السكوب؟ لازم السكوب ده مهم. A manufacturer's inventory، الراجل بيركز على فين؟ الانفنتوري. جوه هذا الانفنتوري significant investment في precious metals. The internal auditor بيعمل ايه دلوقتي؟ Review of a management system of internal control over these items. ليه فين؟ في الانفنتوري. ادي الفكرة بتاعته. طيب نكمل بعد كده. نمرة ثلاثة، observing inventory transactions. observing inventory transactions يعني ايه inventory transaction؟ عملية الحصول على عملية الصرف من، ما هي دي transaction اللي تحصل على inventory. to ascertain if materials theft or occurring. هو اللي بيسرق قدام عيني ده يبقى بيجح قوي. هل الobservation ممكن توري واحد سرقة؟ يعني لما الاوديتور يقعد يقول له ها انا اعيد لكم عشان نشوف السرقات دي اخويا بتحصل ازاي، هل ده بذمتنا اجراء؟ اولا القاعدة اكتشاف السرقة ما بيتمش بالobservation الا بمحض صدفة بحتة، وده يبقى ابن محظوظة يعني في واقعة معينة، لكن بالobservation عمره ما يدي detection لعملية فرود. ليه؟ لانه اللي بيسرق مش على ايدك يا تاجر يعني، مش كده برضو؟ طيب عجبان انا الاجراء ده بتعتبر observation يعني الى حد ما، بس دي معناها اجراء preventive. اجراء preventive عشان يمنع اي حد تسول اليه نفسه كده، لكن مش عشان خاطر يصوره وهو بيسرق، لان طالما انا عارف ان انا متراقب انا مش هسرق. بشوف هو بيستخدمها في ايه، اجراء ديتكتيف وكأنه متعمد، يقول لك observing inventory to ascertain عشان يتأكد if material theft or occurring من عدمه، ده معناها انا عشان اقفل السرقات. مفيش حد بيعمل observation على وضعية سرقة علشان خاطر هي مش هتحصل قدامه، ده الطبيعي يعني. نمرة الأخيرة بيقول لك ايه، reviewing the manufacturing department system for comparing the usage of these materials with standards. الإجراء ده أنا برضو بقول إنه متعدي حد المخزون، فاهم الفكرة جاية ازاي؟ بس هو بيدي indirect indication على ان المخزون ليه اكزيستنس او لا. يعني انا بقول لكم ايه، في لعبه اناليتيكال بروسيجر في الاكزيستنس. ازاي؟ لما تقول لي انا عندي في قوائم الجرد 300,000 قطعه، ما انت ممكن تقول لي 300,000 قطعه، اجي انا بالتحليلات الاناليتيكال بروسيجر اثبت لك ان اللي كان افيلابل كله مليون قطعه، واللي طلع من الاوتبوت محتاج مثلا 780,000 قطعه، يبقى مستحيل يكون عندك في الانفنتوري الرقم اللي انت بتتكلم عليه. هو راجع او بيرد مرة تانية لإكزيستنس لبنود جوه مخزون من خلال analytical procedure. الاخيرة دي analytical procedure، ان انا هنا عايز اخد معقولية للستاندرز بتاعت استخدام المخزون عشان يبقى عندي تصور للquantities والإكزيستنس بتاعتها اللي هم هيطلعوها تكشوف الجرد. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ فعشان كده يعني ممكن في الامتحان التوليفة، انا لو جاتني التوليفة اللي فيها واحد وفيها اثنين ممكن تغلطني، وثلاثة لا عمرها، واربعة مع بعض ممكن، بس هو جايب لي توليفتين يعني الراجل ما خرج، ودي كثيرة الحدوث في امتحان حضرتك في السي ام اي في السي اي كتير، بتخليك برضو يعني عندك اجراءين دلوقتي، تفضل اثنين ولا تفضل اربعة، بس ذات ست تفضل اثنين ولا تفضل اربعة. اربعة فيها اجراءات تحليلية خطيرة. اثنين فيها اجراءات تحليلية خطيرة، وبتاخد عمليتين ما قبل وما بعد، عمليات تفصيلية اكتر. ما قبل هو ما لمسوش في حاجة، هو ما قالكش ان الانفنتوري ده بيجي على غلط او بيجي وانا مش عايزه، فاهم قصدي؟ تخليها الى حد ما نستبعدها، فالعب على اربعة بصفتها اجراء تحليلية اقوى. فاهم فكرة جاي ازاي؟ تعال بقى نبوظ ليه الباقي موجود في نمرة ايه؟ نمرة ثلاثة. يعني الاول نمرة ثلاثة اسألهم، دي مرفوضة كانت مرفوضة. Observing inventory transaction، كونك انك انت تعمل observation، is not likely to identify material. Not likely من ربع المستحيلات. من ربع المستحيلات. انك تكشف سرقة في المخزون عن طريق انك تقعد وتقول لهم ها انا معاكم. تعال نشوف في سي، سي حاطط فيها واحد only. لا ما هو كده ما فيش مشكلة فيها، ما واحد احنا متفقين عليها. في نمرة دي حاطط اثنين وثلاثة، يبقى التلاتة خلاص مالناش دعوه بيها. خلينا في اتنين، في نمره دي تريسنج انفنتوري ايشو وانس فورم، اللي هو عمليه الكريدت على الانفنتوري، عمليه الكريدت على الانفنتوري. تو انفنتوري ريكوردز داز نوت انشور بروبر اوثورايزيشن. هنا طبعا هو بيستهبل. ليه؟ لان انا لما اشوف الايشوانس فورم ما انا لازم اشوفها متوقعه. ده انت بتوريني فورم يا راجل، لما بتوريني فورم بصرف مخزون انا ما يهمنيش الكميات، بس انا هشوف الكميات وهشوف الابروفل. هو بيهرب برضه من الاجابه هنا. فمسك النص الثاني اللي هو بتاع الايشوانس من المخزون، قال لك كل ان انا طالع عليها مش عارف لا هتعرف الاوثورايزيشن. ليه؟ لان اللي بيبقى طلب الكميه ديت في المصنع بيبقى موقع عليها اساسا. Instead, the inventory issuance form should be compared with authorized material requisition. ده ما هو authorized material requisition اللي بيتم بناء عليه اساسا صرف المخزون. انت بتستهبل. هنا هو بيهرب. هنا يعني بيبقى في بعض التعليقات مع شدة خبرتك قوي بتعرف ان اللي بيكتب بيستهبل، يعني مش عارف لها حل، مش عارف يرفضها ليه، بس هو ايه يقول لك ايه كده غلط. ما تسألني. ما انا عشان كده بص، لو وفقا للاكزام تكنيك بتاعك انت هتلاقي اتنين مع المستحيل اللي هي تلاتة، فعشان تختارها تبقى انت اخترت قاعدة ضد المنطق في تلاتة اساسا. ان الاوبزرفيشن بيدي اساسا ديتكشن لعملية سيفت مستحيل، طب خليك تستبعد. هو ده الاكزام تكنيك اللي قايم يقول لك انا مش عايز اتنين. واحد واثنين واربعة، انا قلت الامتحان اختار لو لقيتهم واحد واثنين واربعة اختار، مش هرفضهم. ايه تاني؟ بص انت بتتعلم السواقه في كام شهر؟ جاوب عليا. بتسوق عربيتك في قد ايه؟ بس ايه بالظبط؟ اي حاجه في الدنيا بتكسب المهاره في وقت طويل بتطبقها في ثانيه، ده تأهيل المهني. وبعدين راندم مش سيكوينشال، انت مش حافظ، ده مهني. ايه تاني وقف معاكم كده؟ جاوبتوا على الامتحان كله؟ يا خوفي يا خوفي. كاش ان بانك، طبعا هو الكاش مش سايكل، مفيش حد يقول ان الكاش سايكل. الكاش جزء مكمل للسايكلز كلها، هو الكومن فاكتور، لانه اي سايكل فيها حركه كاش، اي سايكل فيها حركه كاش. في حاجه اسمها استنشمنت اكاونت، ده مصطلح استنشمنت اكاونت. يعني ايه؟ انا حكيت لكم عليه قبل كده، قلت لكم انه اللي بيحصل ان لما يبقى عندي مطالبه، يعني انا عليا فلوس ارصدها، لم يتقدم اصحابها لاستلامها، لم يتقدم اصحابها لاستلامها، اللي بيحصل انها بتتحوش عندك لفتره معينه، بس ما بتقدرش تحطها في امريكا على الايرادات المتراوحه، ما ينفعش. ولكن دي بتوديها لشركه فيدراليه امريكيه بتستثمر الفلوس دي لحين ظهور اصحابها. اذا لم يظهر اصحابها فاصحابها الحقيقيون هي الحكومه. عشان كده الاستنشمنت اكاونت ده هو عباره عن ايه؟ كل الدينه اللي في الميزانيه اللي هي الارصده الدينه اللي ملهاش حد تقدم عشان ياخدها منك، دي حبيبي مش بتاعتك، بيراقب عليها الجهاز المركزي المحاسبات هناك ويامرك بانك بتحولها في استنشمنت اكاونت علشان خاطر الرصيد دوت تقفله من عندك وتقول فيه ديبت اللايابيليتي اللي موجوده الدينه كريدت كاش. طلع الشيك دوت للشركه الفدراليه، الشركه الفدراليه هتدور على اصحابها، في حاله عدم وجود اصحابها هتقول هذه الاموال الى الدوله، يبقى مش بتاعت حد. هنا ايه؟ هنا بتحط على الايرادات المتنوعه، هنا بيستهبل. يعني لما تكون مثلا مطلع شيك لشركه معينه والشركه اتصفت والشركه انت مش لاقي حد فيهم ومحدش تقدم عشان ياخد شيكه، فانت بتحول الشيك لشيكك، هتقدمها وتحطها ايرادات متنوعه، صح؟ لان احنا ما عندناش العرف بتاعهم هناك ان هي ملكك في ايه؟ ما انت خدت الخدمه المقابله، مش كده برضو؟ فهي مش بتاعتك. والله في بعض الناس ما بتكررهاش في ميزانيتين، لانك بيقول لك رصيد معلق بيلفت النظر، اخلص منه في نفس السنه فبيموتوا. في ناس بتحطها في الميزانيه تنتقل من سنه لسنه لسنه، في بعض الناس بتحط لها حسابات دينه، في بعض الناس بتحط لها سسبنس اكاونت. والسسبنس حاجتين، ديبت وكريدت. فعشان كده هي الصح بتاعها ولا 5 سنين ولا 10، ده ندور على اصحابها الى ان يتعذر ايجادهم، ساعتها بقى بمحضر اعدم هذه الفلوس لصالحك ايرادات متنوعه. ده محضر، ده لازم. ان استنشمنت اكاونت ريكوردز، بيحصل فيه ريكوردنج للاماونتس such as unclaimed wages، يعني كنت مطلع شيك مرتبات وunclaimed يعني لم يتقدم صاحبه ان هو ياخده. That must be paid to the government، المفروض يطلع لفين؟ للشركة الفيدرالية دي، لا government هنا. After a lapse، بعد مضي، of a period يحددها القانون، of a period يحددها القانون. البيريود هناك في امريكا المفروض اخر السنة، كل ما هو لم يتقدم اصحابه للصرف ومر عليه عام كامل يروح على الاستنشمنت ايه اكاونت، ده المفروض هناك في امريكا. حاجه ثانيه، ستاندرد بانك كونفورميشن. انا عايز اسال سؤال بالمعكوس بقى، في ناس وانت بتراجع يقدم لك كشف حساب البنك وتقول له انا عايز البنك كونفورميشن، يقول لك طب ما انت عندك كشف الحساب، انت واجهت الحكايه دي في المراجعه بتاعتك ولا لا؟ انتوا بتراجعوا، سمعت الرد ده قبل كده؟ لما تقول له والله بص انا عايز ايه؟ عايز مصادقه بنك، يقول لك طب ما انت معاك كشف الحساب اللي فيه الرصيد، عايز ليه مصادقه البنك؟ ايه الفرق ما بين كشف حساب البنك الرصيد الظاهر في كشف حساب البنك ومصادقه البنك؟ اسمع بقى كل حاجه يعني ايه. طب افرض انا ما عنديش انفستمنت في البنك، فيها اعتمادات ماشي. يبقى دي اول حاجه مهمه وائل بيشير لها، ان مصادقه البنك كل حساباتك عند البنك الواحد موجوده، وكم وكم من بنوك مش موجوده في دفاتر الجهات محل المراجعه تم اكتشافها عن طريق مصادقات البنك. حسابات بنوك بالكامل مش مذكوره في انظمتهم خالص، كلها ليها انظمه بره دفتريه مش تحت عين المراجع، تكتشف من خلال ان البنك بيصادقك، لان البنك لما بيصادقك بيصادقك بايه؟ بجميع الحسابات المفتوحه طرفه، مش كشف حساب بنك، لان كشف حساب البنك بيوري حساب واحد. انا كاوديتور يعني المحاسب، المحاسب ما بيطلبهاش، اللي بيطلبها الاوديتور، والاوديتور لما بيطلبها المفروض ان الاكسترنال بالذات يطلبها انها تجيله على مكتبه، مش يطلبها عن طريق الشركة انها تستلمها. يعني المفروض ان تبقى طلعة من البنك متوجهة للاوديتور بناء على طلب من الاوديتور بمخاطبة الشركة للبنك بذلك، ده المفروض الصح بتاعها. اه طبعا، اما الانترنال فهو ممكن برضو يخاطب لانه جزء من الشركة، فحد يجي للشركة فهو يستلمها. فيها ايه تاني؟ لو انت عليك قروض موجودة فيها ولا لا؟ لو انت عليك قروض، لو في كاش ريستريكتد موجود فيه ولا لا؟ فطبعا الريستريكتد كاش دي مهمة جدا في عملية التبويب، لاني لما بشوف في كاش ريستريكتد بقول للشركة ازاي انت حطها في رصيد الكاش، الكاش يعني كاش حر طليق، يعاد التبويب للريستريكتد كاش ده يتاخد من الكرنت اسيد وينزل تحت في الازر اسيد. يبقى معنى كده ان البنك ريكونس، البنك كونفورميشن مور انكلوسيف، اكثر شموليه، لكن خلي بالك انها ما بتوضحش تفاصيل، ما بتوريكش المعاملات. كاش حساب البنك يوضح التفاصيل، حركه ماليه وحركه دينه والرصيد ورقم العمليه وكله، لكن هنا هو بيوري لك الارصده في تاريخ، بيوري لك الارصده في تاريخ. المقدار اللي بيه ال جي وال سيز اللي هو يعتبر البنك هيحجزه منك كاش ريستريكتد الى حين الوفاء بالعمليه، خطاب الضمان، يعني معناها انك انت كبنك بتضمني ان انت هتدفع المبلغ عند طلب قدام ايه؟ قدام حساب الجاري، بياخد منه 20% مثلا بيحتجزه من حركه خالص ريستريكتد كاش، ما ينزلش في حساب الكاش، ينزل في الاذر اسيدز ريستريكتد كاش لحين انتهاء الضمان او انتهاء العمليه اللي بصددها طلع خطاب الضمان او الاكسبيريشن لخطاب الضمان ايهما ايرلير. والال سي برضو على حسب الفتره طبيعي. ما انت بتطلع ميزانيه ولسه لغايه دلوقتي الضمان موجود يبقى معنى كده لسه الكاش على طول. فالستاندرد بانك كونفورميشن بيعمل ايه؟ ريكويست في الاوديتور كونفيرم ديبوزيتس الايداعات، رصيدك اللي هو رصيد الايداعات. رصيد الايداعات ده البنك بيقول لك عليه كريدت ولا ديبت؟ يعني رصيدك في البنك كريدت ولا ديبت؟ كريدت مش ديبت، خلي بالك. رصيدك في البنك كريدت. ليه؟ لان كاش في حساب البنك ممسوك عكسك. لما بتقول انت ديبت كاش هو بالنسبه له كريدت. تمام. ريكويست كونفيرم ديبوزيتس اند لون بالانسز. لون بالانسز يعني لو في قروض انت واخدها من البنك. زي ريزلت ايه؟ طبعا المعلومه اللي انت بتاخدها من بنك كونفيرميشن قويه. ليه؟ لان اكسترنال بالظبط كده. زي اللي هو الستاندرد بانك كونفيرميشن ريزلت ان ينشا عنها هايلي كومبيتنت انفورميشن، معلومات قويه قوي. بيكوز ريسبونسز ار بريبيرد اندبندنتلي، لان اللي بيجاوب البنك. تمام. اوف اورجانيزيشنال ريكوردز، لانه مالهوش دعوه بايه؟ الاورجانيزيشنال ريكوردز مكتوب عندك زي ما هو مكتوب. البنك بيقول ان انا عندي في دفاتري كذا. مور اوفر زي اللي هو الستاندرد كونفورميشن زي also may detect restrictions على الكاش، وبالتالي لما detect restriction دي مش هتبان من كاش في حساب البنك لانه بيقول لك الرصيد. يبقى معنى كده ده بيبقى في البريزنتيشن اند ديسكلوجر اسيرشن، ياثر عند اعداد الميزانيه في البريزنتيشن، يبقى شويه ريستريكتد مش هيتحطوا تحت الكرنت، هينزلوا تحت. But note that sending bank confirmation does not concern، ما يتعلقش بالديتيلز بتاعت الترانزاكشن، لان الديتيلز موجوده في كشف الحساب. كات اوف بانك ستيتمنت، يعني ايه كات اوف بانك ستيتمنت؟ يعني ايه كات اوف؟ اقول لك انا يعني ايه. ودي اجراء مش معمول بيه في مصر، غالبا البنوك كلها في مصر ما بتشتغلش بيه. انا كاوديتور وخاصه الاكسترنال، الانترنال في امريكا بيعملها لكن الاكسترنال اكتر، بيعمل ايه؟ بيقول للبنك اديني كشف المعاملات في اول 10 ايام، يعني السنه الماليه خلصت 31/12/2000، احنا في 2000 وكام دلوقتي؟ يبقى 2008. يقول لها اديني من يوم 1 يناير 2009 لغايه 10 يناير 2009، بس انا مش عايز منك اكتر من كده. بيقول للبنك الكلام ده. طب البنك لما يديله المعاملات في اول 10 ايام من السنه، يقوم هو واخد المعاملات دي، المعاملات دي هتبقى ادي كشف حساب البنك ديبت يعني سعر وكريدت يعني اضافه وبالانس، حاجات كتيره بقى رقم العمليه والتاريخ والكلام الفاضي ده. يقوم هو باصص هنا مثلا في رقم 3800 ديبت مثلا و2700 ده يوم مثلا 1/1 ده يوم 5/1 هنا في 4000 اضافه يوم مثلا 3/1 وبعدين في 6200 مثلا ده يوم مثلا 8/1 يعمل حركتين معكوستين لبعض بالعشر ايام. الحركه الاولى ياخد كل ريكونسايلينج ايتم في البنك ريكونسليشن اللي اتعملت في السنه اللي فاتت. البنك ريكونسليشن ديسمبر 31 سنة 2008 بقى ريكونسليشن بنك ريكونسليشن ويعمل ادي الريكونسليشن اهي بالانس بير بوكس زي مثلا بالانس بير بوكس كان 300,000 دولار، وبعد كده البالانس بير بوكس ده هنعمل ريكونسايلنج ايضا يبقى اوت ستاندينج تشيكس. الاوت ستاندينج تشيكس اللي هي شيكات مالها انا حررتها كشركه لكنه لم يتقدم لسه اصحابها للصرف، يعني موطي بيها الرصيد ده لان عملت الكريدت بتاعي كاش البنك بس لسه ما ظهرتش الكشف في حساب 31/12 يبقى اعمل فيها بلس. وده على سبيل المثال كان ب 2700. وبعدين كاش ان ترانزيت. كاش ان ترانزيت اللي هي عباره عن ايه؟ اللي دعاها في الطريق، الكاش اللي هو الشيكات اللي انا اثبتها عندي، ضفتها على حساب البنك ولكنها لم يتم ايداعها صهورا على كاش حساب البنك. يعني ما ظهرتش الفجاه. يبقى اذا هي موجوده عندي لكن مش موجوده على كاش حساب البنك، يبقى انا اعملها ايه؟ ماينس. سي مثلا انها كانت 4000. فمعنى كده اني هنا دوت الايه بقى؟ البنك ستيتمنت بالانس مطابق. مطابق ماشي. اللي هم 300 نشيل منهم 4 يبقى 296. 296 يبقى كام؟ 298 700 ومطابق. هاجي امسك الشيكات الموجوده او تستاندنج دي واروح بيها للقطر بتاعت ال 10 ايام. خلي بالك ان ده مش كاس حساب 1/12، ده في الفتره من 1/1/2009 لغايه يوم 10 مارس. امسك الشيك ده 2700. ال 2700 ده كان شيك ايه؟ اوت ستاندنج. اتصرف. طالما اتصرف في السنه الجديده يبقى له محل من وجوده في البنك ريكونسليشن، يبقى بيأكد ان الايتم اللي ظاهر في البنك ريكونسليشن ده مد سليم. الثاني ده كاش ان ترانزيت هم ظاهرينه، يبقى الكاش ان ترانزيت دوت اوصل له. لا تتحصل في السنه الجديده اهو. صفيت البنود. طب افرض ان انا لقيت هنا اوت ستاندنج تشيكس او كاش ان ترانزيت موجوده هنا وما حصلش فيها لا سحب ولا ايداع هنا. ما حصلش فيها لا سحب ولا ايداع. ببتدي اتحرى عنها بند بند. يا اما فعلا حررت ولسه ما ظهرتش في العشر ايام الاولى. بس دي بالنسبه لايه؟ دي بالنسبه للاوت ستاندنج اكتر. لكن بالنسبه للكاش ان ترانزيت كليرنج يوم يومين اللي ما ظهرتش لغايه دلوقتي. بيبين شكي ان هو حاطط كاش ان ترانزيت بمبلغ كبير لعدد كبير من الشيكات، لكن الشيكات دي ما حصلش اساسا بيها ايداع حتى نهايه السنه. فابتدي اساله عن الشيكات دي اللي حاططها في البنك ريكونسليشن يا حبيبي. يبقى اذا رصيد البنك الدفتري غلط اللي انت ظبطت عليه هنا، انت ظابط على ده وبتحاول تحط اي ارقام عشان خاطر توقع مع الدفتري، بتظبطها من تحت لفوق. الحاجه الثانيه ادور على الاضافات اللي هي دي والمسحوبات اللي هي دي، وتاكد ان الاضافات والمسحوبات اللي ظهرت في العشر ايام الاولى لانها مش ظاهره هنا في البنك ريكونسليشن، يبقى اتاكد انها حررت في السنه الايه؟ الجديده مش القديمه. يبقى انا بعمل حاجتين دلوقتي، بتاكد من خلو البنك ريكونسليشن من بنود ما تمثلش ريكونسايلنج ايتم في السنه القديمه حشرها. الحاجه الثانيه بتاكد من خلال بقيه البنود اللي انا ما علمتش عليها ان المحتوى في العشر ايام الاولى من اضافات وساعات يخص السنه الجديده وما هياش بنود ريكونسايلنج كان المفروض ان انا ادخل بيها على السنه القديمه ما بتوصلش لحاجه. فهمت الفكره جايه ازاي؟ معكوسه يعني تمشي في الحالتين. فالكات اوف بانك ستيتمنت، كات اوف يعني مش بانك ستيتمنت عن شهر، عن جزء من شهر. Are intended الهدف منها to test whether reconciling items اللي هم عبارة عن ال outstanding checks وال deposits in transit have cleared يعني ظهرت في كشف حساب البنك في الكات اوف within a reasonable time period، غالبا بتبقى 10 ايام لان البنك كات اوف بيبقى غالبا 10 ايام after year end and thus whether transactions were properly included in the period just ended، بحيث اني اضمن انه جميع الريكونسايلنج ايتمز اللي كانت ظاهره فيها قبل السنه مصدرها سليم، وجميع اللي ظاهر فيه الجديد مصدره الجديد ما يخصش حاجه منه الايه؟ القديم. يبقى بعمل كات اوف ما بين الاثنين. كايت لوك. الكايتنج عباره عن ايه؟ الكايتنج عباره عن ان انا عندي حسابين، حساب بنك مصر، بنك مصر، وحساب مثلا بنك القاهره، بنك القاهره. والحساب بتاع بنك مصر ده فيه سحب على المكشوف ب 200,000 جنيه بيسموه بنك اوفر درافت. والحساب ده فيه 2.25 مليون جنيه رصيد يعتبر كريدت، وده رصيد يعتبر كريدت. فبقول ياد العيب وياد الشوم لو الجهاز شاف كده تبقى مشكله. فيقوم عامل ازاي؟ يطلع شيء مسحوب على بنك مصر، شيء مسحوب على بنك مصر، ايداع بنك القاهره. يطلعوا فين؟ في وقت الرحله 31/12 ديسمبر 31 سنة 2008. اللي بيحصل انه بعض البنود وبعض البنود بتعمل ايه؟ بتضيف بموجب حفظ الايداع على رصيدك قبل الكليرنج. شوف بقى بيحصل ايه؟ ان انت بموجب عمليه، انت بتلاقي احيانا انت بتشتغل في تسويه البنك معاملات بتشطب بعضها، يعني معامله على المدينه ومعامله على الدايره. بتلاحظ ايه؟ انه بيضيف لك المبلغ، زي مثلا الرصيد اللي هيطلعه طلعه مثلا ب 400,000 جنيه. ال 400,000 جنيه ده هيظهر اضافه على كشف حساب البنك اللي هيجي لك في يوم 31/12، لكن لسه مش هيبقى كلير هنا في يوم 31/12. يبقى ده امتى؟ ديسمبر 31 عشان يضمنها قوي سنه 2008. هنا بقى ويزدروز، يعني سحبت طبعا هو ماشي عشان يغسل بنك الامانه، دي اسمها انتر بانك ترانسفيرز اللي هي التحويلات ما بين بنك الاخر، يعني الفيلم بتاع عميل حساب بنك لحساب بنك، تمام؟ ويسترول في جانوري 2 سنة 2008 عشان جانوري 1 كان اجازه يعني 2009. تقوم انت عامل ايه؟ لما تيجي تعمل البنك ريكونسليشن بتاع ده ما تكتبش سيره في البنك ريكونسليشن اللي ده اسمه اوتستاندنج تشيك خالص. ده واحد. يبقى انت مش هتطلع اوتستاندنج تشيك، وبالتالي هي مش هتبان. امتى تبان؟ لانك انت لما تيجي تدور، الله ده شيك في السحب ب 200,000 جنيه 400,000 جنيه. طب وريني كده الشيك دوت هو مش ظاهر عندك في البنك ريكونسليشن، طب وريني تاريخ تحريره كده. لما هدور على تاريخ تحريره هتلاقيه قبل نهايه السنه. فعشان كده هو ايه؟ اللي يظهر الكفر، اللي يظهره الكفر. لكن هو انت مش هتحطه في البنك ريكونسليشن ده. لكن ضفته هنا. رصيد البنك كده حصل ايه؟ ان ال 400 اللي موجوده هنا دي اتعدت كم مره؟ اتعدت مرتين، مره بدون تنزيل 2,250,000، ومره خلت الرصيد الديبت ده رصيد كريدت 150,000 او 200,000 جنيه. يبقى معنى كده انك انت بتدمر فيها فلوسك في البنك عشان تغطي حسابات السحب على المكشوف. انت ما بتاخدش حاجه في جيبك، ده شكل من المانجمنت فروض. فخرت الاصول، شلت فيها سحب على المكشوف، اظهرت مركز للسيوله عالي جدا جدا، وفي نفس الوقت العمليه مش هتظهر الا بالبنك كات اوف لما تراجع الريكونسايلنج ايتم على البنك اللي سحب منه في اخر 10 ايام. خلي بالك ان اخر 10 ايام دول في حسابات البنوك مخيفه، وبالتالي عليك انك انت تمسك كل تحويله حصلت في حاله البنوك اللي بتغذي بعضها في اخر 10 ايام، عشان تشوف انها اتحطت كاوت ستاندنج تشيك هنا ولا ما اتحطتش. تعال نقراها ونشوف بيقول ايه. كايتنج في اليوم او في اثنين، ده فرق يوم بس، يوم قطع السنه الجديده ويوم قطع السنه القديمه. يعني هو تاريخ عمل ميزانيته ديسمبر 31 هنا، فهو عايز يحسب حسابات البنوك بتاعته انها واحد مش مكشوفه، رصيد الليكويديتي عنده عالي فضاعف رصيد البنك معاه، اعتمادا على فكره الفلوت. الفلوت اللي هو في فرق ما بين يوم الاضافه ويوم الخاص. لا هو اللي حصل ان انا الشيك اللي انا حررته وديته ايداع لبنك القاهره يوم 31، بناء عليها بنك عملت بيه قسيمه ايداع لبنك القاهره، بناء عليها قال بنك القاهره باضافته لحسابي. لكن السحب بقى في التسويه والمقاصه ما بين بنك القاهره وبنك مصر، لما علم بيها بنك مصر علم بيها بعد يومين، فما ظهرتش في كشف حساب ايه 31/12 عنده، فظهرت موجوده في الحساب ده لانها ما اتخصمتش، وظهرت بالضبط على الحساب ده لان انا قدمت الشيك هنا على اساس الايداع، حصه ايداع. استفدت من فكره الفلوس في الاجراءات البنكيه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ مشروط بتاعتك؟ ده الميزانيه كلها كده فيها غلط. طيب حصل فايده والمتسلل عليه ده يدخل سجن اساسا. لان انت بتضخم قيم اصول بتغطي ارصده مكشوفه عندك، بتعمل ليكويديتي برسنتجز اعلى من اللازم، انت بتعمل مسكريدنج فاينانشال ستيتمنت. ممكن تشوف ده، ممكن تكسر البنك دفتر واحد، يعني هو دفتر حساب واحد، بس هو موبايلك ايه؟ العمليه دي كده مفيش حاجه حصلت. لا ده هو كده مدبلر 400,000. ايوه العاده ان البنك انتر بانك ترانسفيرز حتى لو عندك 15 بنك المفروض هم على ارض الواقع عارف يستخدموا حساب اسمه حساب التحويلات. فعشان كده بيقول لك ايه؟ حساب التحويلات يعني مثلا لو انا بستخدم حساب التحويلات الجزئيه في قضيه كده حاول فيها ديبت بالنسبه لبنك مصر طلع يبقى كريدت مصر بقى 400,000 ديبت ترانسفيرز بكام؟ 400,000. وبعدين في تاني بكتب فيه ديبت مرة تانية بنك للضغط. أيوه كريدت ترانسفير 400,000. بحس ان العملية هي من الأول وفي الآخر العملية إن حساب بنك مصر أهو خرج، حساب بنك القاهرة أهو قبض. حساب التحويلات لازم يساوي صفر آخر السنة. لو ليه رصيد حساب التحويلات آخر السنة وأنت رصدته يبقى معناها ان في تحويله تحط الدنيا على حساب ما تحطش كده على الثاني. لو عندك 15 حساب استخدمت حساب تحويله سهله معاك مش صعبه. الحركه دي هتبان في بنك القاهره في الستيتمنت بتاعك. ما انت ما عشان كده لازم تراجعها. يبقى مراجعتها انك تلاقيها اتضافت في 31/12 يبقى لازم تسال عليها في البنك الثاني. فين هتكشف ايه؟ المذاكرة التسوية. يبقى لو ما ظهرتش في مذاكرة التسوية ما هتظهر عندك في بنك الكاتو. طب ما اراجع البنك الكاتو بتاع بنك مصر عشان اتاكد ان ما كانتش ظهر في مذاكرة التسوية وظهر في الكاتو معناه انه حصل فايدة. لازم. العملية ما كانش انت ما خمتش البنك في حاجة. انت استفدت من نظام بنكي في ان الاضافة بتحصل قبل تسجيل السحب بساعات. يعني العمليه الخويه نفسها لكن خرجت لك الميزانيه بتاعتك فيها اصول اكتر وغطيت على مواقف سيوله متدنيه في بعض. لا بالظبط كده. والحته الثالثه اللي هتظهر فيها انه الايداعات بتاعت كشف حساب بنك القاهره في اخر 10 ايام والبنك ريكونسليشن اللي اعلامه هنا ومطابقته مع البنك الكارتوف بتاع بنك مصر اخر السنة. ثلاث حيرة كمان. لا خليها الكايتنج بيحصل ما بين حسابات من عملة واحدة. عشان ما تبقاش ايه العملية مكشوفة قوي. خلاص الغي كل اللي انت عملته. بنك القاهرة لبنك مصر ورجعت الشيخ خلاص. ما انت هتسجله على بنك مصر. يبقى انت عملت اثنين قايدين بس لغوا بعض. بس. لا فيها كوميتمنت طبعا. لان القايدنج القايدنج في الفرونت مش الاوفسيتنج هو اللي بيتاخد مش محصلته النهائيه. لعبه الفرونت في كل كلمه معاها. انت غلطت هنا وغلطت هنا يا حبيبي. واقصد هنا واقصد هنا. فاهم قصدي؟ حتى لو اثر والغي بس دي حاله فرونت. قايدنج از ا كومن فرونت ريجولاريتي يعني. اجينست باس. And done, ازاي بقى بيحصل؟ Through drawing checks in accounts with insufficient funds. يبقى انا سحبت الشيك على بنك القاهرة لاني ما فيهوش sufficient funds. لانه رصيده مكشوف بنك اوفر درافت. And depositing the checks to other accounts اللي فيها ايه؟ يبقى فيها drawing على ال insufficient، لا drawing على البنوك اللي فيها sufficient مسحوبا على الايه؟ البنوك ال insufficient معكوس. ماشي يا سيدي. قايدنج از ريكوردنج اوف سي ديبوزيت الايداع. يبقى انا هسجل الايداع اللي حصل في بنك القاهره ب 400,000 وازود بيه الحساب. فروم ان انتر بانك ترانسفير ان ذا كارنت بيريود. ان ذا كارنت بيريود يقصد قبل 31/12/2008. وايل انتشنالي متعمد بقى هنا اني ما سجلش عمليه السحب اللي حصلت من بنك مصر ب 400,000. Failing to record the related disbursement اللي هو الصرف بقى until the next period بحيث انه يظهر في سنة 2009 مش في سنة 2008. Kiting is an irregularity that exploits التي تستغل زلاج لاجل الفترة الزمنية في النظام المصرفي عشان خاطر يثبت ايداعه وبعد كده ياخد فلوسه من خلال غرفة مقاصة اللي هي الفلوت بيريد between the deposit اللي بيظهر في الاول of a check in one account deposit على حساب بنك القاهرة and the time it clears في البنك in which it is drawn اللي غالبا بتظهر بعدها بيوم او بيومين اللي هو بنك مصر في حالتنا to detect the kiting الاكتشاف الكايتنج مش عارف الورق بتعمل ازاي 75 بس يفحصها. Internal auditor should examine يجب ان هو يفحص a schedule of a bank transfers for a period covering a few days before and after a balance sheet date. يعني يفحص اخر 5 ايام واول 5 ايام اللي هي اواخر الشهر وبداية اواخر ديسمبر وبداية يناير. Because the check used to make the bank transfer is not recorded in a current period في حسابات بنك مصر. يبقى not recorded في سنة 2008. يبقى لما تبحث في اخر 5 ايام في بنك مصر الاخيرة يبقى ما تسحبش. طب في اول 5 ايام في بنك مصر في البنك القطر لا هو تسحب. تمام. The check is not listed as outstanding. يعني مش هيظهر في كشف حساب بنك مصر ولا في مذكرة التسوية لانه مش اوتستاند مش هيحطه متعمد انه بالرغم ان هو طالما سحبه المفروض يحطه في الاوتستاندنج تشيكس. تمام. On the reconciliation of a bank account on which it was drawn اللي هو بنك مصر يعني. The internal auditor detect kiting by comparing bail checks اللي هي الشيكات اللي طلعت على بنك مصر return it in the next period لان الشيك دوت هيرجع بعد كده ككنسل بتشيك مش كده برضو ابص على التاريخ بقى بتاعه هنا next period and dated prior to year end هلاقي ان تاريخه 31/12 وتحصل 2 اتصرف اسف 2/1 لكنه الديت بتاعه كان 31/12 يعني كان المفروض يا اولاد يظهر في البنك ريكونسيليشن ما ظهرش ليه لان البنك ريكونسيليشن كانت هتعمل ايه؟ هتخفض رصيد بنك مصر بحيث ان هو تلغي اثر القايدين مش كده برضه؟ 400,000 لو خصموا 2,250,000 كان هيظهر الرصيد الحقيقي لبنك مصر طالما ما حطهاش كاوت ستاندنج تشيك ظهرت معايا في الخمس ايام الاولانيه في حساب بنك مصر وبالتالي هقول له انت ليه ما اثرتهاش يا حبيبي كاوت ستاندينج تشيك ويتش ويز تشيك ليستد از ان اوت ستاندينج اون ذا ريليتد بانك ريكونسيليشن ان اذر ووردز. بمعنى اخر ذا انترنال اوديتور سيرش على ايه بقى فور تشيكس ذات شود هاف بين ليستد التي كان يجب وضعها كاوت ستاندينج ولم توضع اللي هو بيدور عليها منين؟ من خلال الفاتيكاتو في اول خمس ست ايام من السنه الجديده. يقول له والله انا شايف شيكات من هنا اتسحبت. بس مش لاقى في مذكره التسويه في مذكره البنك ريكونسيليشن. راح فين؟ وريني تواريخها. لو جات تاريخها 31/12 يبقى هنا كشف على طول انها عملت ايه؟ كايتنج. صعب يا ولاد؟ يبقى احنا عندنا حاجتين ريسيفابل فيها لابنج وده هيجي سؤال في الامتحان والبنود بيحصل فيها كايتنج وده هيجي في سؤال في الامتحان. لا هو مش هيعمل كده لو عمل كده ما ظبط خلاص. هو ما عملوش عشان ما هو عايز يغش الراجل عايز يخم الشيك اللي عمله هيظهره كمتحصلات هيقول من حساب البنك هيظهر له تحت اي حساب دائن معوض هيدفنه بقى في الايرادات الاخرى هيدفنه في حقوق الملكيه بس الفرد المدينه بتاعته ظهرت رصيدها على حساب بنك القاهره في انها نقلته من حساب سحب على مكشوف 200,000 الى حساب دائن ب 200,000 الفردة الثانية هيتصرف فيها على احد الحسابات اللي غالبا الاوديتورز ما بيبصلهاش اللي هي الكريدت. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ان هو لازم يغطي فرد الكريدت كاشن بانك بحيث ان هو يظهر الكاشن بانك ديبت عشان يزود رصيد البنك بنفس الشيك مرتين وما يظهرش كريدت على حساب بنك مصر. ده ما يجب ان يكون ده جميع التحويلات بين البنوك خلال السنة مش لازم الكريدنج بس بتحصل في اخر يوم في السنة او اخر يومين الكل الانتر بانك ترانسفيرز المفروض ان انا تتظبط بحركة ان حساب الترانسفير دوت ايه يتوسط ما بين البنوك لو 16 بنك على فكرة انا شفت في شركة واحدة من الشركات الكبيرة شركة دواهي اكتر من 25 حساب مفتوحين كان اسمه محمد المنير رئيس الحسابات كان شاطر قوي كان بيوصل حساب الترانسفيرز ده بيظبط معاه على الشعر اخر السنه زيرو وطبعا انت لما تيجي تجمع اخر وسط السنه 500 مليون جنيه ديبت و500 مليون جنيه كريدت ما فيش اي مشاكل عندي بس ضمنت في الاخر ان كل البنوك عندي التحويلات ظهرت خلاص طلع من بنك راحت التاني الاكثر من الكايدنج في السبسيديريز ان الاصول بتاعت السبسيديري كلها بتظهر في اكثر من سبسيديري يعني مش كايدنج انت تقول دوبليكيشن على اجمالي الاصول وشركه من جوه شركه ويستخدم الاصول بتاعتها عشان كده بند الاكزيستنس وبند الانتيتي الاونر شيب ها مهم جدا في العمليه دي ما هو اللي بيروح يستلف وياخد قروض من بنك هو بيعمل 10 شركات من داخل شركة واحدة وبيستخدم الأصول الموجودة في العشر شركات كضمان وهو أصل واحد ده ما بيحصل ده كايدنج على مستوى بقى مش بنوك لأن كايدنج مصطلح في التعاملات مع أرصدة البنوك فقط لدولاريتها لكن العملية دي انك انت تاخد كلها على نفس الأسد من شركة للتانية للتالتة للرابعة بتحصل على أرض الواقع العملية كتير طبيعي هو بيعمل ايه عندك جنيه اوفر درافت وتغطيه تطلع شيك على البنك الدولاري عشان خاطر يتودع في الجنيه عشان يغطيه ماشي لا انت بتغطي خلاص ما انت ثبت المعامله الكايدنج هي عدم اثبات المعامله في الفرد الدائم الا في السنه اللي بعدها بس ادي كلمه كايدنج لكن انت بتغطي مواقف عندك مكشوفه بتغطيها طب ما دي اداره ماليه هي المشكله اللي فيها ما فيهاش اي حاجه غلط يلا كده ورد من حساب بنك القاهره الى قصص بنس ايرادات متنوعة حقوق الملكية دفنوا باينة من حساب بنك القاهرة دور 400 السنة اللي بعديها بعد كده ياخد من السسبنس اكاونت اللي بيحطه ويخليه مدين الى حساب البنك ده هيقفله بعد كده بس ويحط حساب معلق او على نفس الحساب المخفي للاوديتورز ما بيدوروش فيه ويقوم ايه مرة مدين ومرة دين او مرة دين ومرة مدين بس ده انتوا بتتعلموا نصب كده بقى مش مراجعة طيب حلوا انتوا السؤال 2 3 4 لغاية الانفستمنت سايكل 4 اسئلة يلا قدامنا ايه 10 دقايق 10 دقايق لا اقل من 10 دقايق 7 دقايق بالظبط يكونوا مخلصين يا اما انكم كنتوا الجادجمنت بتاعكم ابتدى يعلى قوي يا اما بتخموا دي تبقى مشكله اكبر. وان ريموت يونت بيتي كاش كاستوديا واحد امين سلفه مستديمه في اسوار عشان بيقول لي ريموت المركز الرئيسي في اسكندريه والبيتي كاش كاستوديان ده في أسوان. عبد السميع وهو أمين السلفة المستديمة المتواجد في أسوان. Because of a small staff في أسوان ما فيش إلا 2 في الحسابات. هو لما بيقول لي small staff هنا اعرف حاجة. ما تختارش الكنترول قوي قوي. كوست بنفيت برضه. هي بص الامتحان مكشوف لواحد بيفكر. عامل زي الشطرنج. كلمه انت بتكلم نفسك. فسمول ستاف يعني معناها الكوست ان افيشنت كنترولز ما يهمنيش ما استخدمهاش. also had responsibility اهو هيرمي لك incompatible duty الراجل هيرمي لك incompatible duty force implicit fund checking account reconciliation ما ينفعش لان اللي بيقوم بالبوك كيبنج اللي هو امين السلفة ما يعملش بنك reconciliation صح ولا غلط لانه لو عمل بنك reconciliation يقدر يختلس ويغطي على اختلاسه بين هو مش هيحطها في بنود الريكونسايلينج ايتمز احط ليه شيكات تحت الصرف في البنك ريكونسايلينج وانا اختلستها وحطيتها في جيبي او شيكات تحت تحصيل وانا اختلستها وحطيتها في جيبي خلاص تمام. The cashier concealed اخفى a diversion of funds يعني في فلوس ما دخلتش البنك ودخل الجيوب مش لازم تبقى جيبه ممكن بالتواصل مع حد من زمايله A diversion, divert the fund يعني معناها راحت في مكان بخلاف البنك. Of funds. By altering, بنوع عدل ال beginning balance في البنك reconciliation. عشان خاطر انت لما بتعدل ال beginning balance في البنك reconciliation انت بتعدله ليه؟ عشان خاطر يظبط في اخر الرقم معاه البنك statement. بتعدل بقى. بس هو خايف بدل ما يعدل في ال beginning كان يعدل في البنود اللي جوه الزحمه دي مش كده برضه اسهل. لانه احنا لينا عرف كمراجعين مش في بس الحركه دي في اي رصيد ميزانيه انا لو رجعت ميزانيه السنه اللي فاتت على جهه وطلعنا تقريرنا لما يجي السنه دي وبراجع ميزانيتهم بشوف ارصده اول المده اللي هي اللي انا اعتمدتها اخر المده بطبيعها يبقى ده اجراء ستاندرد بروسيجر يعني مش جديد يبقى انت معنى كده اسهل واسرع اجراء تكشفه راجع الرصيد اللي كان نهايه بنك ريكونسيليشن السنه الشهر اللي فات بالبنك ريكونسيليشن شباب اسهل اسرع طريقه ده ليس فقط في بنك ريكونسيليشن في جميع الارصده بقى محل المراجعه لازم تراجع رصيد اول مده مع اللي انت اعتمدته كاخر مده الفتره اللي فاتت او مع الوركينج بيبرز لو زمايلك اشتغلوا ده مهم جدا يعني هو هي فكرة حرامي الحرامي كل حرامي ليه ايه طريقه. يعني ممكن واحد يلعب في دي انا يعني من جوه اقدر احكي حاجات كتير. ما انا بقول لك هو بس اختلاف ابروتش من حرامي الحرامي كل واحد دي الميثودولوجي بتاعته. لانها مكشوفة هتتجاب بسرعة البيجيننج يتجاب بسرعة. والله يتجاب اسمع كلام اخوك. The cashier concealed a diversion of funds by altering the beginning balance of the monthly reconciliation. اللي كان بيتبعت للجروب اوفيس اللي هو الهيد كوارتر في اسكندريه بيتبعت من اسوان اسكندريه. A possible engagement procedure to detect الاكتشاف. This fraud is to نمره واحد نمره ايه سيبك منها نمره بي require additional monitoring. By headquarters. يعني معنى كده اقول الهيدكوارتر في اسكندرية ابتدي بقى اضغط شوية. Monitoring procedure. Whenever improper segregation of duties exist at remote units. اجراء كويس بس ساعتها ممكن تبقى الكوست بتاعته اكبر من بنفت. هي لعبة كوست بنفت. ها؟ لا. دي غلطة برضه ممدوح. انا غلطت في السطر ده وضفته بس السطر ده مش صح اشطبوه جميعا اشطبوه ليه لان احنا اتفقنا ان المونيتورينج فيدباك ها لكن عمره ما يكون فيد فورورد فاهم الفكره ازاي عشان كده ما ينفعش انه يبقى بريفنتيف اشطب السطر الاخير ده السطر الاخير ده انا حبيت اتفلسف وضفته بس اشطبه غلط السطر الاخير في بيه كلمة بريفنتيف يعني معناها المونيتورينج لا لكن بلاننج وسوبرفيجن شوف الاصطلاح هنا ماشي ازاي مونيتورينج بعد الحدث في معظم احواله بس التعليق بيقول ايه بقى requiring additional monitoring whenever improper segregation of this exists is not always possible وبيقدم لك مبرر هنا حلو الراجل الصراحه or desirable not possible صعب ده في الايه في البراكتيكابيليتي ونوت ديزايرابل لما يكون كوست انفيشنت اند نوت نيسيسيرلي كوست جاستيفايد بس غير كده وقفت عليه مش لازم يكون كوست جاستيفايد لان هو ورا ملك الماجيك ورد فوق بيقول لك سمول ستاف وهو مضطر يعمل كده عشان خاطر ايه حجمهم صغير تمام وبعدين النقطه الثانيه مخفيه برضو اللي هي ايه بيتي كاش بتكلم على بيتي كاش يا راجل ها يعني هو سرقها بس سرقته بسيطة يعني محصورة ما هيش الايه المبالغ الكبيرة. نمرة سي. Determine whoever any employee have a high personal debt. يعني عليه ديون شخصية. طب ما انا ممكن يبقى عليا ديون شخصية بس مش حرامي. مش لازم. يبقى وبعدين الاستقصاء حوالين الظروف الشخصية. يعني الامر بيبقى شخصي شوية مش كده? يعني ما فيش حد تقريبا حتى في تقييم ادائه او حتى لما بيعمل ابليكيشن لجوب يقول له اذكر بالتفصيل الممل الديون الشخصيه اللي عليك مش مستحب في الباك جراوند انفورميشن على الموظف الكلام ده ثم هو بيسالك في حاجه في سي ودي بيكررها لعبه الرومرز الاشاعات ممكن فلان الفلاني ده مستدين من طوب الارض وما يكونش عليه مليم وممكن يكون عايش حياه فخفخينه وهو مش عايش حياه فخفخينه هو بيعمل ايه بياكل اللي يعجبه ويلبس اللي بيعجب الناس بيقدر على حياته جواه وبيلبس اللي بيعجب الناس ما تقدرش ايه تاخدها ك هي ريد فلاجز لكن ما هياش انديكيتورز لكن ما هياش ايفيدنس وعشان كده النمره دي برضو ماشيه مع نفس الاتجاه بيقول لك ديترمن وذر اني امبلوي هاز ا ليدنج اكسبنسيف لايف ستايل يعني صعبه شويه برضو انك تقول مش كل واحد عايش حياه طرف معناها انه مختلس ومش ممكن يبقى ابن ناس انت مش عرفك نمرة ايه? Compare monthly balances and use a change and the trend analysis. النص الاخير ده غلط. ما ينفعش trend analysis في رصيد حسابات كاش. ومبرره هو انه صح الغبي. مبرره انه صح. الترند analysis يمشي دايما لحسابات للانكم ستيتمنت. للسيلز. للكوميشن. للنوع معين من الاكسبنس بيزيد ولا لا معاه. الزمن، لان الترند هي علاقه فاريبل بزمن. لكن اقصدت الميزانيه كاش. طب انت ممكن يبقى كتير قليل، كتير قليل، قليل كتير، ما بيحكموا ايه؟ زي الانفنتور، زي الريسيفبل، زي اي رصيد من ارصده الميزانيه، تو سايدد افكت. فالترند اناليسيز مش صح، ما تمشيش مع ارصده الكاش، وان كان هو مبررها بس انا مش مقتنع بتبريره فيها. لكن النص الاولاني كومبير مانثلي بالانس صح. ليه؟ لان انا اشوف بقى المانثلي بالانس اللي اتباع في الشهر اللي فات ايه، والشهر ده ايه، عشان خاطر اعرف. واضح ان في كوارتر يمين على دماغهم. ليه؟ لان الموضوع ده كان ممكن يعمله من هيك كوارتر نفسه، ان هو يقارن ما بين مذاكره التسويق اللي جايه لك رصيد اول مده ورصيد اخر مده، هتعرف انه مغير لك فيه، مش كده؟ انسر ايه از كوريكت. كومبيرنج ذا بيجيننج بالانس وان مانث في احد الشهور يعني، وذ اندنج بالانس اوف ذا براير مانث اللي هو بيجيننج المانث نفسه يعني، is a means of uncovering، هو وسيلة لاكتشاف هذا الفروض. بس ما تكملش لان الكلام اللي بعد كده ما بيعجبش. وصلت يا ولاد؟ ايه الاسئلة التانية اللي وقفت معاك؟ اخر اتنين؟ اتنين؟ بيدي الى بيدي عمرو. طب نختار واحد فيهم. ها؟ 722؟ يعني 122. السؤال. Which of the following is most appropriate? Most appropriate engagement procedure to test the processing. هنا بقى خلي بالك البروسيسنج يعني معناها هنا بقى بتروحش للقايد. ليه؟ البروسيسنج للانتر بانك ترانسفيرز معناها سلامة التحويلات وسلامة المعالجة المحاسبية للتحويلات بين البنوك خلال سنة. بروسيسنج يعني معناها المعالجة المحاسبية اللي انا وصلت فيها احسب تحويلات، اللي انا وصلت فيها احسب تحويلات. يبقى معنى كده ببساطة الرجل ما بيتكلمش على فكرة اخر يوم او اخر يومين في السنة اللي ايه احتمال وجود قايد، مع ان البنك ترانسفيرز يحتمل وجود القايد، بس قايدنج استثناء. السؤال في البروسيسنج للانتر بنك ترانسفيرز على وجه العموم. شوف مجال السؤال، شوف سكوب السؤال فيه. يبقى سكوب السؤال بيتكلم على هل المعالجات التحويلات التي تحدث بين البنوك تعالج محاسبيا بشكل سليم في دفاتر خلال العام ام لا؟ ده السؤال او بيسأل في الحته دي. نمره بي اوبتين بنك كات اوف ستيتمنت. هو ده صح، بس ده مش بروسيسنج طول السنه، ده انا عايز اتاكد في اخر شهر من الريكونسايلينج ايدي مخوفي من الكايدي. البنك كات اوف انا ببص في اول 10 ايام من السنه اللي بعديها. هل ده معناه ان جميع التحويلات اللي اتعملت خلال السنه سليمه؟ بنك كات اوف بتدينا 10 ايام، انا بتكلم على سنه، شوف الفكره جايه ازاي. فالاجراء ده فيري ليميتد لبروسيسنج لانتر بانك ترانسفيرز وذين ا يير. شايفين الكلام؟ يبقى هنا بيقول لك اوبتين كات اوف ستيتمنت فور ايتش بانك، بنك القاهرة بنك مصر يعني account and reconcile them. لما اعمل reconciliation واشوفهم صح ولا غلط الاثنين ممكن اكشف قايدي، بس ابقى اكتشفت ايه وقع، لكن من السلامة processing within a year. تمام. answer B مش correct because cut off statement are intended الهدف منها يعني to test whether reconciling items سواء كانت في شكل outstanding checks او deposit in transit have cleared يعني ظهرت في كشف حساب البنك. cleared يعني ظهرت في كشف حساب في فترة معقولة العشر ايام الاولى من السنة التالية within a reasonable time. لو ما كانتش ظهرت ابتدي اتحرى بقى عليها، طب هل هي ظهرت كoutstanding items in transit ولا ما ظهرتش؟ طب هل سلامة التسوية حصلت ولا لا بتاعت مذكرة تسوية البنك اخر السنة؟ يبقى انا بتكلم في واقعة near year end. ها؟ فما هواش ده البروسيسنج للانتر بانك ترانسفير على سنه كامله. ليه من اجل كده؟ انا ممكن اظبط الايقاع بتاعي حلو، ده معظم اللي بيشتغلوا في اختلاسات البنوك لازم يظبط اخر 10 12 يوم كويس قوي. ليه؟ علشان خاطر المراجع ما بيبصش الا على البنك ريكونسليشن وبيشوف العمليه دي. يعني عك عك انت لا تتخيله خلال السنه، ويلعب لعب خلال السنه. ويجي يظبط اخر الوضع ممتاز. وبعدين لما تبقى العمليات في البنوك فعلا 25 بنك، انت متخيل مستندات البنك دي شكلها ايه علشان تتراجع على مستوى سنه؟ ده كم ده حاجة ترعب أساسا. أنا عمري ما راجعت في بنك أكتر من البنك ريكونسليشن والتوفيقة وأشوف المصادقة بتاعت البنك. أنا هعك نفسي وأدخل أغوص طول السنة كان بيحصل إيه؟ فاللي عايز يظبط بيظبط آخر السنة. هو بيتكلم على هيصل الفروقات سليمه، هيصل الفروقات سليمه، هيقول لك احنا حولنا من بنك مصر بنك القاره 300,000 جنيه هما موجودين. يعني الراجل ما اختلصش فيهم. السؤال اوسع من كده، انت لسه ما لمستش السؤال فين؟ اقرا السؤال تاني معايا. ايه من الفولوينج موست ابروبريت انجيجمنت بروسيجر، شو بقى الهدف الاوبجيكتيف تو تيست ذا بروسيسنج لايه؟ تو تيست البروسيسنج قال دي البروسيسنج على المعالجه المحاسبيه السليمه. تو تيست بروسيسنج على نير يير اند ولا خلال السنه كلها من اول يوم فيها لغايه اخر يوم؟ شوف السكوب فين. يبقى من البنك كات اوف تيست البروسيسنج وانه تم بشكل سليم خلال نير يير اند ال 10 12 يوم الاخيره. يبقى معنى كده ان البروسيجر ده فيري ليميتد للهدف الواسع ده. فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. نمره ايه تاني؟ سي سند بنك كونفورميشن. البنك كونفورميشن بيقول لي رصيد على مستوى بنك واحد، وماله مال الانتر بنك ترانزفيرز. البنك كونفورميشن بيقول لي انا رصيد بنك القاهره كذا ورصيد بنك مصر، يعني كل بنك بيخاطبني لكن ما بيديش علاقه ما بين البنوك وبعض. الانتر بنك ترانزفيرز علاقه دفتريه عندي في دفاتري مش عبر النظام المصرفي، يبقى مش هتظهر من خلال بنك كونفورميشن. يبقى نمره سي برضه incorrect because sending a bank confirmation does not concern details على transaction، لانه هيدي لك رصيد. ضعف الى ذلك انه هيدي لك رصيد على مستوى البنك الواحد لكن ملوش علاقه بالانتر بنك ترانسفيرز. تمام. نمره دي trace all bank deposits recorded in accounting records near the year end. لما بعمل كده بعمل كده ليه؟ near year end عشان اتاكد من خلو العمليه من كايتنج. شوف الاجراء فين. اعمل الحركه دي اشوف كل البنك ديبوزيت، يعني كل اللي دخل بنك القاهره في اخر 5 6 ايام. طب ليه؟ عشان اتاكد انه لما دخل بنك القاهره خرج من بنك تاني عشان ما يبقاش متضبلط. ده انا بكتشف هنا كايتنج. فاهم الفكره جايه ازاي؟ نمره ايه اوبتين ا كات اوف بانك. نمره ايه انالايز حل اسامبل عينه منتقاة خلال السنه اوف انتر بانك ترانسفيرز. شوف بقى ثرو اوت. شوف بقى شوف الاتساع بتاع البروسيجر فين. ثرو اوت على مدار ذا بيريود انكلودنج بيريود اند ريكونسليشن، يعني يشمل ده حته منها الير اند ريكونسليشن عشان اتاكد كمان ان مفيش قايدين الاثنين مع بعض، يعني حابب خلال السنه كلها وبعد كده الير اند ريكونسليشن عشان اتاكد ان مفيش قايدين. انا ابتديتوا تشوفوا حاجه في المحاضره دي. عينك لازم تبقى زي الصقر على هدفه، ولازم يبقى معاك تكنيكس عاليه قوي وانت بتبص. هو بيقول لي ليه الجمله دي؟ ما بيقولهاش اعتباطا للراجل. هو هنا لما بيقول لك جمله معينه معناها كانه بيقول لك اكد اجابه او استبعد اجابه نهائي في كل كلمه في الشغل بتاعه. فده الامتحان هيكون بالشكل اللي فيه ايه؟ كل ده مطلوب خلال دقيقة ونص. وتعالى وبص السؤال اللي بعده. مين اللي بعده؟ ليه عم الرخم؟ مش عايز اجاوب اللي بعده. طب انا عايز اشوف التكنيك بتاعكم. تعالوا حد مين يجاوب عليه؟ وائل. تعالى وائل تعالى اشرح لنا. انا عايز اشوف. لا عايز اطلع اللي جواكم بقى، يعني كفايه انا اقول طلعوا. يلا وائل يلا يلا انا اثق فيك والله. اقرا وحلل بقى، يعني مش تقرا ما احنا كلنا هنقرا بس التحليل انا يهمني اكتر من القرايه. يلا. لا بس insufficient funds and depositing على ايه؟ صح انت صح. الاول هو بيتكلمني على اجراء ديكتيف مش بريفنت. دي ماجيك وورد. يعني ايه دي بقى؟ وايه لا الكايدنج مش كده خالص, ملوش علاقة بده. افرض انا عندي, وده بيحصل كتير, نقابة. النقابة دي مثلا فيها 26 تواجد في 26 محافظة. ما ده الطبيعي. وكل محافظة فاتحة حساب في بنك. ما نحققها. ايه المشكلة يعني. الغرف التجارية نفس الكلام. لما يكون رصيد البنك صغير. هل ده معناها دليل لحاجة؟ ده مش بالعكس. ده بعض الأرصدة بتاعت البنوك والشركة بتتعمى تسيبه وسحب على المكشوف كمان. ده احيانا انا بكشف حساب لان ليا موظفيني هناك الجدعان اللي بيدوني معدل فايدة على السحب على المكشوف صغير وما بخزهوش عشان خاطر احط في حساب بيديني معدل فايدة عالية. الله, دي مسألة ادارة مالية. دي مسألة ادارة مالية في المقام الاول. ليس بالضرورة ان انا احط عيني على كل حساب من الحسابات ذات الارصدة الصغيرة عشان اقول انه هو ده اللي هيكون محل قايدي واخاف منه. لانه بعض الحسابات ذات الارصدة الصغيرة لاني حاطط فلوسي في حسابات في بنوك تانية بتديني عائد اكبر. ايه المشكلة؟ تعالوا نقرا التعليق بتاعها نمرة ايه. اللو بالانس يعني انخفاض رصيد البنك في احد الحسابات او اكثر سيجنيفايز ينطوي على ان الديبوزيتور اللي هو شركتي يعني is placing its resources اللي هي فلوسها يعني in a higher yield investment, سواء بقى الانفستمنت دي حسابات الداخلية في بنوك معينة او بشتري بيها اوراق مالية. تمام. يبقى ليس بالضرورة ان كل حساب صغير احتمال حدوث قايدنج عليه. مش كده برضو؟ تمام. يبقى نمرة ايه من الصح فعلا يا وائل؟ يعني ايه دي برضو؟ ليه سهل؟ البنك بيقول لك خلي بالك انا النهاردة رصيدك عندي قرب يوصل للصفر, لو سمحت اعمل عندي ايداع علشان انت رصيدك قرب يكشف عندي. فمعنى كده ان انا اعمل مع هذا الحساب كونفورميشن, اقول والله هو جالك فلوس. طب ما يجيله فلوس ملاك اذا كان البنك بيخطرني بيقول انا رصيدك عندي ابتدى ينزل, خلي بالك انا مش هسمح لك على صعب على ما تشوفه, مالكش عندي رصيد ائتماني, اودع عشان ما يحصلش ان شيكاتك اردها اللي هي الانسفيشنت تشيكس. طب انا لازم اغذيه. طب ايه المشكله اللي كده؟ تعال نقولها تاني. كونفير يعني اصادق. انا بقى كاوديتور الاكاونتس, اي نوع من الاكاونتس, اي نوع من حسابات البنوك ريكوايرنج التي تطلب مني كشركه الديبوزيت ان انا اودع فيها فلوس. طب ليه اودع فيها فلوس؟ تو بريفنت ان الاكونت بيكام اوفر درون, يعني يحصل له سحب على المكشوف بيست اون اكونتس اوبننج بالانس. يبقى معنى كده الاوبننج بالانس بيقول انك انت هتتكشف خلال اسبوع لو ما ودعتش وديعه اخرى. هل بالضروره بقى ان كل حساب يتطلب ان انا احط له وديعة علشان خاطر او ايداع عشان خاطر ان انا احميه من ان هو يبقى اوفر درون يحصل عليه كايدنج؟ مش بالضروره. مش كده برضه؟ لان القايدنج في المقام الاول هو هدفه دبلره رصيد بنك, دبلره واظهار موقف سيوله اعلى. ده رقم واحد او هدف رقم واحد. الهدف رقم اتنين ان نغطي على الاوفر درافت, لكن ده مش هدف رئيسي, ده هدف فرعي يعتبر. انسر بيه برضه مش كوريكت. بيكوز ا لو بالانس يعني اذا انخفض رصيد البنك قوي زبط زي ديبوزيت اللي هو شركتنا is placing resources في مكان تاني بقى بيغذيه على قده. ليه؟ لانه في عائد عنده كويس في حته تانيه وانا عايز احتفظ بيه لو بالانس وعايز اغذيه على قد احتياجاته. فالبنك بيقول لي كل ما احتياجاته بتنقص خلي بالك عشان ده هيسحب معايا على الايه؟ على المكشوف. نمره دي, نمره دي بتقول ايه يا وائل؟ يعني ايه دي؟ طب انا ما عايز اشوف بقى تفهموا ازاي العبارات. يعني ايه برضو؟ لا حد تاني. طب لا ايه؟ لا ما هو انتوا جيتوا للوقت اللي ما تخرش الميه معاك تفسيرك. تفسيرك لازم يكون 100%. ما انت هتختار بناء عليه في الامتحان. فلازم تفسر صح قوي بقى خلاص. دي دبانة ومعك منشة. انت مش محتاج تقف عليك مرتين. الدبانة والمنشة خبطة واحدة. تفسر في اتجاه واحد وصح. ها؟ يعني ايه برضو انت قربت الله عنه. انت ذكي قوي. يعني اي اذا بلغت عدد مرات دي بقى كسرة من 8 إلى 10 مرات. فمعنى كده ان الحساب ده لازم يتفحص. خايف منه من قايدي. ده القاعدة في البنوك هو الايداع كل يوم. القاعدة في الشركات الكبيرة انك تودع كل يوم. يعني تودع 30 ايداع في اليوم. واحيانا بتودع الصبح واحيانا بتودع بعد الظهر. لا بقول اي ايداع تودع 13 ايام في الشهر. طب تعالى بس الاول بقى نقراها تاني. يبقى هنا كأنه بيقول قبل ما اقرأ اي حاجة العبارة دي معناها. افحص تلك الحسابات التي يتم الايداع فيها لعدد مرات ايداع يتراوح ما بين 8 إلى 10 وانت طالع. تعالى نقرا. انسبك افحص. اكاونت اكتيفيتي. كلمة اكاونت اكتيفيتي يعني معناها حصلت كام مرة ايداع. الاكتيفيتي على الحساب يعني كام مرة تعدل بايداع. فور اكاونتس لتلك الحسابات اللي في البنوك. ويز ديبوزيتس اللي بيحصل فيها ديبوزيت. اون مور ذان الديبوزيت بيحصل فيها لأكثر من 8 إلى 10 مرات بير مانس. يعني معناها ان عملية الايداع عندي متكررة 8 أيام اودعت فيهم. طب انا ممكن اودع في 30 يوم. كل يوم اودع. فهمت الفكرة؟ تعال نقرا التعليق. دي صفحة كام؟ 3 7 يبقى 78. انسر دي انكوركت بيكوز دي ديبوزيتس ار روتين. طبعا روتين. ده معظم الشركات بتحط الديبوزيتس بتاعتها بشكل ديلي. نمرة سي انستيتيوت يعني هو بيتكلم الادارة هنا. انستيتيوت ده مش مهمة الانترنال اوديتور بقى. انستيتيوت ان اوتوميتد بروسيجر. هو بيتكلم الانترنال اوديتور ولا الادارة؟ اصل الاوتوميتد بروسيجر ده ممكن يبقى اللي برنامجه هو لو هو عمله. لو الادارة تبقى للادارة. ماشي. هو الانجيجمنت بروسيجر يبقى بيسأل على نفسه بقى. يبقى بيتكلم على قول للبروجرامر يعمل لك امبيدد اوديت بروجرام يقول فيه اعزل لي انستيتيوت بقى هنا. لان انت بتعمل دلوقتي ايه؟ كنترول لك انت كاوديتر مش كنترول الاداره. انستيتيوت ان اوتوميتد بروسيجر يعني احد الاجراءات اللي هي بتبقى فيها روتين موجود كسب روتين في البرنامج الرئيسي للمعالجه. بيقول بقى تو ايدنتيفاي وتعزل لي في موديول لوحده accounts for further investigation عشان انا كأوديت ابص عليها تاني. مالها بقى؟ that have attributes التي لها خصائص اقصد cheated with skyping. طب وايه هي؟ لو انت تحب بقى قال لك اعمل الاجراء ده. ايه هو الاجراء؟ حاول له اعزل لي ايه؟ حاول له اعزل لي اخر 5 أيام من السنة اللي هي الشيكات اللي تطلع من بنك تحويل لبنك اخر. بس كلمة ونص. يبقى دي قايدك. مش كده برضه؟ وخمس ايام كتير كمان. هقول له اعزل لي اخر 3 أيام من السنة. اللي هي الانتر بانك ترانسفيرز في اخر 3 أيام. ده الاجراء. صعب. ده المفروض. المفروض. بس انا بسأل دي السؤال من وجهة نظر مين؟ عشان قلت انستيتيوت الانترنال اوديتور المفروض ما ينفعش. فلما قال لي فور فيرزر انفستيجيشن عرفت ان ده الانترنال اوديتور لاغراض عمله. وطبعا المفروض النظام الانترنال كنترول حتى لو ما كانش فيه الاجراء ده في اجراءات تانية موجودة علشان تضمن عدم وقوع هذا الكايبنج او اكتشاف لو وقع. ما هذا الانترنال كنترول بتاع الشركة ده مالي. بس انا هنا بثبت. يعني بص هو فكرة الكايدنج مش للإدارة. هي فكرة الكايدنج تخدع external user. لأنك لما بتعلي الأصول بتعلي من الناحية التانية الإكويتي. ولما بتعلى الإكويتي الدفترية بيعلى البوك فاليو. ولما بيعلى البوك فاليو بيعلى التير ماركت فاليو. فالكوارتر اللي ريبورت معظم استخدامها فور internal purposes للإدارة. فما يعرف الوضع المالي. فعشان كده ما بيظهرش قوي. بيظهر مع الير إدارة. صعب يا ولد. ده هنا بيدلك دي هنا الماجيك وورد. خلي بالك انسفيشنت عشان يخدعك في كلمة افحص الحسابات اللي الرصيدة صغيرة فتقع ايه حضرتك كده على طول. لما انا قلت لك انا غيرتها هي غالبا بتبقى بالمعكوس بغذي حساب غني بيطلع لحساب فقير مش العكس يعني في معظم الحالات القايمة حساب كبير بيطلع لحساب اقل بس ادي الفكرة مش العكس هو عكسها هنا الاكزام كتير لا هو عكسها هنا دي خلاص اكتر بقى ده انت هنا بتفوق بقى بس يا بطور على كايبنج خاصية تانية قالك عشان يبقى ايه الحساب شكله صغير فما يتصرفش الشيك ترجع لا انا مش انا محتاج العب بيها بس ساعات فكده كده انا مش عايز اغلط البنك والعب معاه لعبة غلطة انا عارف ان البنك نظامه الاجرائي كويس وكل حاجة ومطمنه هو الشيك ورده البنك في ليا يعني انت بتكسب ايام اكتر بس هنا وهيرجع تاني الحساب لكن في قايدنج لا العمليه بتتم غير اخر يعني خصائص قايدنج العمليه خلاص الشيك اتحول لبنك كاره صاحبه بالظبط هو ده بقى اسمه السوبر قايدنج اللي بيتكلم عليه ده السوبر قايدنج والله كويس يعني عندكم افق اختلاسي عالي بالظبط النقطه دي مهمه ان معاملاتك البنكيه بالذات وخصوصا بره مهمه جدا مهمه جدا الغلطه فيها زيها زي الضرايب فورا في الاستعلام عن مواقف كلها فغالبا هم ما بيملوش انهم يلعبوا اللعبه دي خالص عايزين بريك شويه investment cycle فيها كنترولز كتير بالمناسبة بس انا ما شفتش الاسئلة اللي فيها هي والفاينانسينج سايكل في الفاينانسينج انا ما لقيتش في كل السوفت وير اكتر من سؤال واحد بيسأل في الفاينانسينج سايكل فانا بس عايزك تعرف الكنترولز انت عارفها يعني مش جديدة عليك فين بقيتكم؟ بتاع حد يبعت لي رسالة بس عشان افتكر يبعتوا رسالة قبل يوم المحاضرة قبل ميعاد المحاضرة في الصبح Don't forget Patrick Delaney ويلي بس هتلاقوا مسائل رقمية على الكايتنج هتلاقوا مسائل رقمية على اللابنج ما تدخلش قوي يعني خد بس اعرف بروسيجرز واهدافه يعني ليه لانه لو دخلت قوي هتغوص رجليك هتعلق يعني فين العيال ايه شغل الاطفال بيعملوا ايه وائل وشركاء وائل وسامي وائل وسامي بزعيم يا صدق طيب حد ايه الدريفاتيفز ايه الدريفاتيفز يعني ايه برضو السيكيورتيز مش لازم ممكن تبقى كونتراكت ممكن ممكن تكون ممكن تكون فورورد ماركت او فيوتشرز ممكن انت بتقولي على خصائص برضو ماشي الفاينانشال انسترومنت اللي هي الاسهم السندات فاينانشال انسترومنتس وسائط تمويل ممكن يبقى يحصل دريفاتيفز على السهم وعلى السند ممكن ممكن لكن مش هي السهم مش هي السند حد يرن لهم طيب نجيبه كده متشعلق لا مش تو هتلاقيها في الاثنين هتلاقيها في الامتحان في الاثنين لو بصيت هتلاقي اسئله وقريبه جدا من بعض، بين قوسين وبين اربع اقواس. طب ده دليل عليه. المعظم كبروسيجرز، لكن ككنترولز وانترنال كنترول ميثودولوجي هو هعمل كده المره الجايه ان شاء الله، بناء على توجيهات. حاضر حاضر براحتكم. انا عايز اطلع واحده واثنين اقوياء يشرحوا بقى. قوي. ما عشان كده ايه كنتوا فين يا رب؟ دول خلاص. في الانفستمنت سايكل، لما نتكلم على انفستمنت بالذات، بص لاصول الميزانيه، بص لاصول الميزانيه. انسى جزء الكرنت اسيت، انسى جزء الكرنت اسيت. يبقى الانفستنج سايكل بيتكلم على كل ما هو لونج تيرم اسيت، بيتكلم على كل ما هو لونج تيرم اسيت، سواء اذا كان تانجبل اسيت يعني اصل ملموس، بروبرتي، بلانت اند اكويبمنت، ماشينز، كمبيوترز، مصانع جديده هنشتريها، هنشتري شركه بالكامل احيانا الكابيتال بادجت يعني، او اذا كان المحفظه بتاعت الاستثمارات في الاوراق الماليه اللي هي البورتفوليو. في اسيت تاني مهم في البنوك اللي هو اللونز، لان ميزانيه البنك اهم اثنين اسيتز كبار فيها هما الفاينانشال بورتفوليو، محفظه الاوراق الماليه، ومحفظه القروض. اذا كنا بنتكلم على بنك يبقى المحفظتين دول اكبر اثنين اسيتز موجودين. اذا كنا بنتكلم على شركه تجاريه، اي اصل من اي نوع ملموس او اي اصل من اي نوع انتانجبل زي بيتنت زي فرانشايز او الفاينانشال انسترومنتس. طب الدوره دي بتلمس ايه؟ الدوره دي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في حيازات والتخلص من الحيازات الاكوزيشنز والديسبوزيشن والتخلص من تلك الاصول طويله الاجل باي نوع من انواعها. بتتكلم في ايه في الاصول دي؟ ضروره وجوب كنترولز من الالف للياء. مين اللي ليه الاسرايزيشن في حيازه الاصل؟ يجب ان هو يتفصل عن الريكورد كيبنج، عن الكاستوديان شيب. طب الاجراءات الخاصه باستخدام الاصل، طب لو هو اصل ثابت الاجراءات بتاعه الديبريشيشن وتحديد السالفج فاليو، ثم قرارات التخلص منه في اخر عمره الافتراضي، وقرارات الاضافه للاصول اثناء عملها. لو الاصل ده لون بتديه بنك، مين اللي بيقرر اللون؟ يبقى وجود كنترولز على دراسه اللون كويس. لو استثمارات في محفظه الاوراق الماليه، يبقى مين اللي بياخد قرار في تغيير بنود المحفظه؟ يعني نزود شويه من الاسهم دي، نقلل شويه من الاستثمارات في السندات دي. طب بيتم الاحتفاظ بالاسهم والسندات دي فين؟ فلازم يبقى الكاستوديان شيب يختلف عن الاسترايزيشن. طب اللي بيتكلم على الريكورد كيبنج فيها مختلف عن الاثنين. فهمنا فين الدوره رايحه فين؟ يبقى الانفستمنت سايكل بيتكلم في حيازات الاصول والتعامل معها اثناء وجودها والتخلص منها، سواء اصول الاستخدام زي الاصول الثابته، او اصول لادرار عائد مادي زي محفظه الاستثمارات في الاوراق الماليه، او اصول لطبيعه نشاطي زي محفظه القروض. وصلت الفكره جايه ازاي؟ تمام. تعالوا نتكلم واحده واحده كده في الايه؟ في الاسئله اللي موجوده. The internal auditor او internal auditors of a financial institution، بنك هنا مثلا، يبقى الاصول الموجوده فيه اكبر محفظتين للاصول فيه فين؟ loans والفاينانشال بورتفوليو، محفظه الاوراق الماليه. ماشي. Are evaluating، بيقيمه، واضح ان دوت engagement operational engagement تحديدا are evaluating the institutions investing في محفظة الأوراق المالية and lending في محفظة القروض. يبقى بيقيم جميع المحفظتين الكبار اللي في البنك, محفظة الانفستينج ومحفظة اللندينج. ده operational audit. طبعا لازم لما اجي اقيم اشوف ان البنك بياخد قرارات سليمة في انشاء محفظة اوراق مالية سليمة. المفروض لما بتنشأ محفظة اوراق مالية نراعي فيها اعتبارات كتيرة. ايه هي الاعتبارات اللي نراعيها؟ ان العائد اللي جاي منها متناسب مع الريسك, يعني ما يكونش المخاطر اللي جوه المحفظة اكتر من العائد اللي فيها, ومتناسب مع الريسك بروفايل اللي اعلنته المانجمنت, بحيث ان هو ما خدناش قرارات في الاستثمار في اوراق مالية وادوات مالية شديدة الخطورة حتى لو كان العائد بتاعها كبير, مش كده برضو؟ وطبعا قواعد هنا الدايفرسيفيكيشن مهمة, ان انا انوع المحفظة عشان اخفض المخاطر اللي موجودة فيها, ايمانا من منطلق عدم وضع البيت كله في سلة واحدة. قواعد الاستثمار في محفظة الاوراق المالية. في تقييم لبنود اللندنج اللي هو ازاي انا بقرض العملاء, يبقى لازم اقيم سياسات منح الائتمان بحيث اتأكد ان العميل تم دراسة موقفه كويس, ان قدرة العميل ورغبته في الرد للقرض عالية علشان خاطر مخاطر الاخراج ما تزيدش عندي, اتلافى ان انا ادي مخاطر او ادي قروض لعملاء شديدي المخاطر, وخاصة ان البنك فلوسه محتاجة على الاجل القصيرة ان دي فلوس مودعين. ومن ثم لما اجي اقيم اعتبارات تتعلق بسلامة الفاينانشال مانجمنت للاصول مهمة جدا, زائد مراعاة الجانب التشريعي واللائحي, اذا كان في قانون البنوك اللي هو الفيد في امريكا بيتكلم, يبقى لازم اشوف تعليمات الفيد في هذا الشأن في أنشطة البنوك التجارية في منح القروض وفي إدارة محافظ الأوراق المالية بتاعتها, زائد تعليمات الإدارة العليا. يبقى كل الكلام دوت منطلقات لازم تكون في ذهني في تقييم المحفظتين الكبار. During the last year, السنة اللي فاتت, هذه الفاينانشال انستتيوشن has adopted new policies, غيرت السياسات بتاعتها فيما يتعلق بالمحافظ اللي اتكلم عليها فوق, الانفستنج واللندنج and procedures for monitoring للرقابة على الانفستمنت and the loan portfolio, على المحفظة الاولى الانفستمنت وعلى اللون بورتفوليو المحفظة الثانية. The internal auditors عارفين ان الشركة غيرت السياسات بتاعتها والبروسيجرز بتاعتها. Know that organization, ان البنك دوت يعني has invested in a new types of financial instruments, يعني دخلت بتستثمر في انواع اخرى من الاوراق المالية ما كانتش مستثمر فيها قبل كده. في اوراق مالية كتير على فكرة, انواع الاوراق المالية كتير جدا جدا, في منها بيدي عائد وفي منها بيدي اكتر سيولة اكتر منه عائد. فعارف ان الانترنال اوديتور ان الشركة كبرت محفظة الاستثمارات المالية, ليس شرطا بالحجم, يعني ممكن يبقى هما 50 مليون وكل حاجة, بس دخلت نفسها في انواع من الفاينانشال انسترومنتس ما كانتش بتشتغل فيها قبل كده. ده هو عارفه كويس during this year. And كمان هو عارف ان البنك is heavily involved بكثافة بقى in the use of financial derivatives, يعني بيستخدموا الفاينانشال derivatives. الderivatives بتستخدم لحاجتين يا جماعة, يا hedging يا speculation. الderivatives بتستخدم حاجة من اتنين, يا هيدج يعني اغطي مخاطر, يا سبيكيوليشن اضارب عليها. في الهيدجينج انا ما بكسبش, انا بتوقع خسائر. في الهيدجينج انا ما بكسبش, انا في مخاطر بخسارة بتوقعها. يعني لو علي التزام في مصر هنا ان انا ادفع بعد 3 شهور مثلا $1,000,000 امريكي نتيجة ان انا استوردت, يبقى علي التزام في الميزانية بالمصري كام $1,000,000 امريكي, 5.5 مليون حاططهم كده, ايه بيقول علي. خايف من ايه؟ خايف بعد مرور 3 شهور ان الدولار الامريكي يقوى في مواجهة الجنيه المصري, فساعتها لو قوي مش هيبقى البيع بول بخمسة مليون ونص، هيبقى البيع بول بستة مليون مثلا لو بقي الدولار بستة جنيه. فانا عشان خايف من مخاطر الاكسشينج ريت ريسك بدخل في حاجة اسمها هيدجينج، تغطية، تغطية للمخاطر عن طريق ان انا بدخل في الفورورد ماركت السوق الاجل بشتري ان ادفانس مقدما من النهارده بمعدل صرف بنتفق عليه انا والبنك النهارده المليون دولار، بس هستلمهم بعد 3 شهور يوم ما انا هسدد عشان احمي نفسي من مخاطر تقلبات اسعار الصرف. يبقى اذا فكره استخدام الدريفاتيفز في الهيدجينج بتعمل لك بروتكشن اجينست لوس، بتعمل لك بروتكشن اجينست لوس. لا لا، سعر الصرف ده عالمي، هو العرض والطلب على العملة. لا، البنك هتحاسبه على المعدل النهاردة، هتتفق معاه مش الاسبوت، مش السائد النهاردة. يعني النهاردة مثلا سعر صرف الدولار بالجنيه مثلا 5.5، البنك هيقول لك 5.54. جابها منين البنك؟ البنك بيعمل حاجة اسمها offsetting commitment، وبيعمل توقعات بحيث ان هو يوزن مجموعة الفورورد ماركت اللي هيبيع فيها دولار بالفورورد ماركت اللي هيشتري فيها دولار، بحيث يبقى المخاطر على محفظة البنك offsetting each other. يعني انا ملتزم خلال الثلاث شهور الجايين ببيع 30 مليون دولار، لازم اخلق في المحفظة من ناحية المعكوسة ان انا ابيع 30 مليون دولار، يبقى انا اخذ العمولة فقط بتاعتي في النص وبطلع برا. عشان كده في حاجة اسمها internal hedging. الانترنال hedging يعني هو لعب كبير مش عليكم بس. مش انت بتتعامل لوحدك، انت النهاردة بتتعامل علشان خاطر خايف من ان الدولار، بص بقى الفكرة، خايف ان الدولار يقوى في مواجهة الجنيه وانت عليك التزام. واحد تاني، اسمعني بقى في النص التاني، شركة تانية اشترت هتستلم مليون دولار خلال 3 شهور، خايفة ان الدولار يضعف في مواجهة الجنيه. شوف بقى، شوف النظرة، انت خايف ان الدولار يحصل له ايه؟ يقوى، يزيد، فهتدفع اكتر. هو خايف ان الدولار يضعف، فلما يتحولوا لجنيهات مصر يتحولوا ايه؟ على اقل. يدخل في الفورورد ماركت على ريت في مع البنك النهارده، فالبنك هيقول له برضه 5.54. خد منك انت 4 صرف، خد منه هو 4 صرف. التزم قدامك بانه هيبيع لك مليون دولار، التزم قدامه بان هو هيشتري منه مليون دولار. محفظة البنك كده عملت ايه؟ اتوزنت. خلي بالك، وده بحكم قانون البنوك، لازم جملة بيسموها الكوميتمنتس اللي انت تعملها بنفس العملة بتأثر على ميزانياتك يمين وشمال بما لا يزيد عن 5% اباط وضوء. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ فالبنك بره اللعبة خالص. مين قال؟ الدولار قال والاسترليني قال واليورو قال قدام الجنيه المصري. ولو في الطبيعي مش هيدي لك السبوت ريت. يعني اللي ليه حقوق باليورو على سبيل المثال في الشهرين الثلاثة الاربعة اللي فات، لو انت النهاردة كنت مصدر لأوروبا وليك حقوق باليورو ما كنتش خسرت الجلد والساقط. مش كده برضو؟ ده اقتصاد، ده اقتصاد عالمي. ما تقدرش انك انت تقول ان انا النهاردة هتوقع توقعات في اتجاه واحد. مش عايز تعمل هيتشنج للعملية، ما تعملهاش. بس بالاضافة لكده زي ما احنا بنقول ان البنك عنده من السيولة اللي يعمل فيها حاجة بسيطة جدا حتى لو ما حدش دخل معاه في offsetting commitment. هو وعدك يبيع لك مليون دولار، هيحول مليون، هيحول ما يعادل مليون دولار من عملته هو مستثمره في بنك اجنبي الفترة دي وهيحولك بالفوائد. تلاش منه، هو هيدير سياساته ومحافظه. انا عشان اكلمكم في الدريفاتيفز محتاج حوالي 40 محاضرة. الموضوع كبير قوي قوي، اكتر مما تخيله، وشغل كبير قوي، ولعب في محاسبة مالية، ولعب في فاينانس، ولعب في ديسكلوجر، لعب كبير قوي. بس انا مش عايزكم تعرفوا كل ده، انا مش ما يعني مش ده كوري في الكورس، انا بس بعرفكم حاجات من فوق اساسيات. يعني فانتوا بتتعاملوا معاه كهيدجنج قدام الاكسشينج ريت. ده في هيدجنج تانية كتيرة. يعني لو معايا سهم 58 جنيه في البورصة، خايف ان السهم لو معايا مليون منه في الميزانية، خايف ان السهم ده يبقى ب 45، بدخل معاها هيدجنج. هوقع معاك عقد ان خلال الثلاث سنين الجايين لو السعر نزل فوق ال 50 انت هتشتري على ال 50 هيدجنج. وهيعمل هو عقد معكوس بان هو بايع الصمت في حاله العلو هو اللي كسبان. اللعبه في الدريفاتيفز بتبحث في ثلاث مجالات. يا اما بتبحث في فير ماركت فاليو، يا اما بتبحث في كاش فلو، يا اما بتبحث في اكسشينج ريت. كل مجال لوحده ياما اتكتبت كتب في الموضوع كتير قوي. وسبب الازمه الماليه العالميه الحاليه هي فكره الدريفاتيفز بالذات، لانها خلقت artificial hypothesis فيما يتعلق بتدفقات نقدية ملاش وجود على ارض الواقع العملي، ومكاسب ضخمة ملاش وجود على ارض الواقع العملي، صبت على النظام المصرفي في الاخر ودفع ثمنها النظام المصرفي العالمي. موضوع كبير قوي، بس انا عايزكم تعرفوا basics عشان ما تتوهوش مني. لو انا حبيت افتح دراعي كده واقول لكم يعني ايه derivatives، مش هتبتني تاني، بلاش لا بلاش دلوقتي، خدوها. عايزين تعرفوا كتير في derivatives بارت 3 CMA في محاضرات فاينانس. في فاينانشال، في سيرتيفايد انترنال دريفاتيف اوديتور. البلكونه. تعريفه في كلمه ونص وما حدش يسالني تاني خالص. لو نرجع لمثال السهم بتاعنا، انت عملت عقد سعرك النهارده للسهم اللي انت اشتريت بيه 50، سعر البورصه 50، عملت عقد مع مش لازم بنك بالمناسبه خالص، انسى بنك، متعامل تندر، حلو الكلمه دي تندر، متعامل، قال لك انا اضمن لك انه لو سعر البورصه نزل عن 50 انا شاري منك على 50. العقد يوم ما انت عملته ليه قيمه؟ يوم ما انت عملته هو قال لي هشتري منك ب 50. في علم الدريفاتيفز ال 50 دي بيسموها السترايك برايس، قال لك انا هشتري منك. طب الفير ماركت فاليو للسهم في البورصه ب 50، ده بيسموه برضه في علم الدريفاتيفز اندر لاينج. الاندر لاينج لا بايدك ولا بايده ولا بايد الجن الازرق. الاندرلاينج متغير فوقي بيتحرك على بيئة عالمية. الاندرلاينج ده ممكن يبقى درجة الحرارة، وبيع محصول البطيخ بتاعي على ثمن معين قبل ما ازرعه، ممكن يكون خصوبة ارض، ممكن يكون معدل هطول الامطار من السماء. العلم كبير، العلم كبير قوي. فالاندرلاينج اللي هو الفير ماركت فاليو ما اتفقت معاه كان بيساوي الاكسرسايز برايس، فاذا العادة ملوش اي قيمة معاك. لو حصل ان الفير ماركت فاليو نزل في السوق هبط، ساعتها انت اول ما تفكر تبيع في السوق ولا تستخدم العقد اللي في جيبك؟ العقد اللي في جيبك ديرايف فاليو، اشتق قيمه من خلال تحرك للاندرلاينج اللي هو انكنترولبل، لا بايدك ولا بايد اللي عملت مع العقد، بقيمه هتعوضك عن تحرك الاندرلاينج متفق عليها في العقد. كم سهم هيشتريه هو منك على سعر 50، بيسموها النوشنال اماونت. فكلمه درايف يعني معناها الكوميتمنت اللي احنا عملناه مع بعض. تحركات اندرلاينج هتشتق من خلاله قيمه لهذه الورقه اللي ما كانتش ليها قيمه يوم انت تعاقدت. يعني تحركاته او قيمه الدريفاتيف مش في يوم عمل الدريفاتيف، ده لاحقا. وهتقطع الورقه وترميها لو سعر السهم في البورصه زاد عن 50. عملته. طبعا. بياخد عمولة من كل الاطراف اللي بيتعامل معاها. وبيعمل نوع من حاجة اسمها هيتشنج ماتيوريتيز داخلية او سيلف هيتشنج على حسب النوع من العمليات، بيغطي ذاته في الوقت. يعني لما تبص بس تطلعتني انا كنت عايز اقول ايه؟ انا كنت عايز اقول الهيتشنج الدريفاتيفز بتستخدم في حاجتين. هيتش دي اول حاجه، يبقى هيتش معناها ان انا بعمل بروتكشن اجينست ريسك، بعمل protection against risk. النوع الثاني من استخدام الديريتاتيفز speculation مضاربة. يعني ايه مضاربة؟ افرض انا ما معيش مليون ساعة، وده اللي خرب الاقتصاد العالمي الحتة الاخيرة دي. انا ما معيش مليون ساعة، انا ما بتعاملش في برميل البترول، ما بتعاملش فيه، رحت داخل معاك بكول اوبشن او ببوت اوبشن، هدخل معاك مثلا بكول اوبشن، كل اوبشن ده حق ليا بس الزام عليك لو انا طلبت بحكم التعاقد. اقول لك بص انا هشتري منك مليون برميل خام برنت تسليم 31 مارس على 8 برميل البترول $80. انا عقدت معاك ايه؟ كول اوبشن تو كول، يبقى انا متفق معاك على شراء مليون برميل خام برنت بترول امريكي بسعر $80. مهما تحرك الاندرلاين، يعني مهما تحرك سعر برميل البترول عالميا، ولانه اوبشن من ناحيتي فلو تمنه في السوق 60 انا هقطعه وارميه، ما انا دفعت العموله خلاص هو استفاد، بس لانه اوبليجيشن عليه لو سعر برميل البترول في السوق 90 زي ما انا كنت متوقع وده سبب دخولي فيه، هقول لك ايه؟ هتبيعلي على 80 يا حبيبي، احنا اتفقنا هتبيعلي على 80. انا ما بتعملش في البترول ولا اعرف شكل البترول، ساعتها هو مش هيسالني براميل بترول، ده راجل بنكي او راجل ديلر، هيقول لي الفرق بين الاندرلاينج في يوم ما انت طلبت الاكسرسايزنج والاكسرسايز برايس $10 لمليون برميل، ب 10 مليون اتفضل فلوسك مع السلامه. في الدريفاتيفز انت ممكن ما تتعامل في مواشي وانت مش تاجر مواشي ولا تعرف في المواشي حتى، انت بتلعب على سبيكيوليشن بتوقعات. لو انت عايز تلعب في حاجه ما عندكش اصلها في الميزانيه عشان تغطيه، يبقى بتلعب في حاجه اسمها نيجد اوبشن. نيجد اصلك مكشوف، انت بتلعب من مواقف مكشوفه، بس عليك انك تلتزم بقى. نيجد يعني مكشوفه، يعني ايه؟ افرض ان انا قلت النهارده انا عايز هبيع سهم شركه اكس واي زي بسعر $50 واتفقت معاك على كده، انا متوقع ان سهم اكس واي زي هيقل مش هيزيد، هيقل. انا ما معيش ولا سهم في الميزانيه، هل معايا اصل بشركه اكس واي زي اسمه اسهم في الميزانيه؟ ما معيش ولا اعرف عنه حاجه، بس انا متوقع ان سهم اكس واي زي هيقل في الميزانيه، يبقى انا دخلت في نيجد اوبشن. لو فعلا سهم اكس واي زي قل، هروح اجيبه انا من البورصه ب $45 ومتفق معاك على سترايك برايس كام؟ 50. لا ده انا مش هروح اجيبه واتعب نفسي، هقول لك بص للاندرلاين، هتقول لي 45، هقول لك انا متفق معاك على بيعه على كام؟ 50، هقول لك اضرب النوشنال اماونت اللي اتفقنا عليه بفرق الخمسه، سلمني فلوس السلام عليكم، روح انت اشتري من البورصه انا مش ناقصك. ده اسمه بوت اوبشن. يبقى معنى كده ان الديريفاتيفز انا ممكن العب على مواقف مكشوفه، وممكن العب على تغطيات لاصول او التزامات خايف من الاصل يقع او الالتزام يزيد، يبقى ده اسمه كفرد. شوف هنا العلاقات مقلوبه. فاذا الاوبشن نوعين، طبعا نوعين من زاويه التقسيم اللي انا بقسمها لكم دي لاغراضكم، اللي هو هيتشنج، ده لما يكون عندي اصل خايف ينزل او التزام خايف يزيد، يبقى انا بلعب هيتشنج بالسبيكيوليشن بالدريفتس، او بلعب سبيكيوليشن، ده لما يبقى بلعب من خلال مواقف مكشوفه. الاسبيكيوليشن ممكن يكسبك ممكن يخسرك، لكن الهيتشنج ما يكسبكش بس يحميك من المخاطر. يبقى الاسبيكيوليشن انت بتضارب، ولو بضارب عندي سؤال، يا اما ادخل في سوق الاوبشن يا اما ادخل في الفورورد ماركت او الفيوتشرز. الفورورد الزامي والفيوتشرز الزامي، الاوبشن اختياري. خلاص يعني ممكن ادخل نفسي في كوميتمنت يخسرني لاني بلعب سبيكيوليشن، لكن في الهيدجينج انا ما بدخلش في كوميتمنت يخسرني، انا بدخل في كوميتمنت التزام يحميني من خسائر، لكن ما ببتغيش من وراء ربح. فالريسك افيرس دايما اللي هو اللي ما بيحبش المخاطر بيستخدم الهيدجينج بيستخدم الدريفاتيفز للهيدجينج، لكن الريسك اجريسيف بيستخدم الدريفاتيفز للايه؟ السبيكريشن. فهمت الفكره يا زي؟ بس انا مش عايز منكم اكتر من الكلمتين الحلوين دول، دول بس تعرف ليه يا استاذ محمد بيقول لك ان احنا بندخل اهو في مش تو بتعملوا العمليه دي هيدجينج ليه؟ يعني بتدخل هيدجينج هو انت لازم يكون معاك الالتزام الاجنبي وتقدم للبنك ما يثبت انك مصدر عشان خاطر يدخلك في العمليه؟ لا لا استاذ محمد انت ما ما صدرتش ما صدرتش ما استوردتش، هو البنك هيبص على قوائمك الماليه لما تدخل معاه، يبقى معنى كده ممكن تلعب على موقف مكشوف، يبقى ازاي ما فيش تقفيل؟ نرجع مره تانيه بيسال بقى السؤال which of the following engagement procedures provide the least amount of information to address this concern. ايه هو الكونسيرن؟ انا مش فاكر، احنا ما قرناش اللي فوق صح؟ وانا بقول يا رب. هو عارف ان الفاينانشال انستتيوشن غيرت السياسات، وعارف انها دخلت في اوراق جديده في محفظه الاستثمارات، وعارف انها هيفلي انفولفد في استخدام الفاينانشال دريفاتيفز تو هيدج ريسك ابروبريتلي. يعني ايه ابروبريتلي؟ يعني نوت اكسيد، يعني نوت اكسيد يعني بتستخدم فقط لاغراض هيدجينج وما بتزودش على كده وبتدخل في المضاربه، لان قانون البنوك حرم على البنوك التجاريه المضاربه. ما هو اصل استخدام الهيدجينج استخدام الدريفاتيفز في السبيكوليشن بيعرض فلوس المودعين الى مخاطر شديده، صح الغلط؟ فاذا قانون البنوك نفسه والفد في امريكا بتحرم البنوك من استخدام الدريفاتيفز في السبيكوليشن. تمام. ذا اوديت كوميتي على راس الشركه بقى قالت للانترنال اوديتورز انا قلقانه، has expressed concern عبرت عن مخاوفها ان البنك ان اداره البنك يعني that the financial institution has been taking a higher risk loans. يبقى ده اول مخاوف الاوديت كوميتي بتقول للانترنال اوديتورز انا حاسه ان مديرين الائتمان بيعملوا ايه؟ بيدوا قروض مور ريسكي، يعني احتمال عدم ردها عالي، الديفولت ريسك فيها عالي. طب هما بيعملوا كده ليه؟ هما ليهم سبب، عايزين يعلوا عوائد العائد اللي جاي من محفظه الاقراض اللي هو الفوائد. بس ايه الفايده انك تاخد فايده عاليه قوي سنه وتاني سنه وفي الاخر القرض اصله يتعرف؟ مصيبه صوت. امبرسويت يعني ايه امبرسويت؟ علشان خاطر يحققوا شورت تيرم بروفيت جولز. يعني يقول لك والله انا مسكت الاداره سنتين ما حقق لكم عوائد، سيب الاداره تالت سنه كل الاصول بتاعت القروض اللي انت عملتها انهيارات، ما حدش بيسدد. Which of the following engagement procedures provide the least amount of information to address this concern للتعامل مع هذه الكونسيرن؟ يعني مدي لك ثلاثه، مدي لك اربعه، منهم ثلاثه تقدر تعرف منهم، تقدر تعرف منهم اذا كان ده بيحصل ولا لا، بس الرابع ما يعرفكش. انت كاودت فاهمين الجيم ماشي ازاي؟ يلا نلعب شطرنج، انا عايزكم تلعبوا شطرنج بقى كفايه. يلا كل واحد عايز يشرح لي واحده ويقول لي تنفع ولا ما تنفعش وليه تنفع اذا كانت تنفع. نبتدي بممدوح. بير يعني الزملاء، يعني البنك زميلي والبنك الثاني، يعني اقارن اللي هيطلع ده بالبنوك الثانيه الزميله. تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. ليه؟ مش مهم، ممكن يستخدم اناتيكال بروسيجر بس يستخدمها في غير محلها. ده هو قال لك انا هستخدمها ازاي. مش المهم المينز اللي استخدمها، المهم الهاو اللي استخدم بيها هذه المينز. استخدمها ازاي؟ طب اعمل لي مثال رقمي، اعمل لي مثال رقمي. الانفستمنت اللي هو القروض، محفظة القروض بمليون. الايراد اللي هي الفايدة كانت 200,000 يخسر 20%. يسأل نفسه العائد على محفظة القروض عندي انا 20%، يعني $20 انترست على كل $100 اصل قرض. اقارن ده بمين؟ بالبنوك التانية. لقيت ان ده عالي قوي، يبقى ده مبرر ان فعلا البنك بتاعنا بيدي قروض خطيرة بدليل علو لانه القاعدة العامة. هو انا لما النهاردة ادي قرض اخطر هاخد معدل فايدة اعلى ولا اقل؟ يبقى هنا بيلعب من فوق قوي. قال لك والله هنسب العائد اللي جاي من محفظة الاستثمارات على اجمالي محفظة الاستثمارات وقارن مع البنوك التانية. فاذا لقيت انه هو عالي يبقى ده انديكيتور كويس انه فعلا هم بياخدوا السياسة بتاعت ان هم بيدوا القروض بتاعتهم الاخطر. منطق صح؟ ما تجهزهاش، يلا خليك بطبيعتك. ليه؟ تيك ا راندوم سامبل، يلا ما تتكسفش. ده هنا مش ده هنا في الاجراء الاولاني انا خدت ايه؟ انديكيتور. في الاجراء الثاني انا مش واخد انديكيتور، ده انا واخد ايفيدنس ماسكه في ايديا، ماسك ايفيدنس. السياسه المنهجيه دي اللي هي اتغيرت السنتين اللي فاتت ولا اتغيرت بالجديد يعني حديثا؟ فهو الراجل قال لك هات قديم مع جديد. اعمل ايه؟ خد عينه من القروض اللي انت منحتها من سنتين فاتت، وخد عينه من القروض اللي انت منحتها دلوقتي. ادرس القرض بقى، عيش القرض نفسه. ايه الظروف اللي ادينا فيها القرض؟ ايه الانشطه اللي اديت فيها القروض؟ ايه المخاطر؟ طبعا المخاطر بتبقى عارف انت في الاخر ان الشركه اللي طالبه منك القرض ده الكريديت وورثنس بتاعها شكله ايه؟ لان هناك بتتصنف تريبل اي، دبل اي، سنجل اي، تريبل بي، دبل بي، سنجل بي، تريبل سي، وهكذا. فشوف انت بتدي القرض دوت لاي كاتيجوري. فلو لقيته في السنتين اللي فاتت بيدي ايه مثلا وتريبل بي، ده مستوى المخاطر اللي بدي بيها. لقيت السنه دي بدي لسنجل ايه، اسف، لسنجل بي، سنجل بي اخطر، ما هو تريبل ايه اقوى واحد في الربط، تريبل ايه ثم دبل ايه ثم سنجل ايه، وبعد كده تريبل بي، دبل بي، سنجل بي. لقيت نفسك نزلت في الكاتيجوري اللي انا بمنح عليها الاقتراض من سنجل ايه الى تريبل بي، معناها اخطر ولا مش اخطر؟ ده انا بصيت لها في المستنى ده بقى، معناها ان ده هنا مش معايا انديكيتور، انا معايا دليل. انت ابتديت تدي لمور ريسكير كاستمرز من واقع الايه؟ اللون ابلكيشن اللي انت مالي بيدك، مش انا اللي بقول لك عليه. يبقى اذا ده دليل قوي جدا. ماشي. نمره دي مين يشتغل دي؟ محمد. خلاص ما توقعت فيها، ما همشي كده. حاضر. لا دي سهله. انا عايز دلوقتي انا بعمل ايه معاكم؟ انا بصطاد ذهنكم ناحيه قياس الاوبجكتيفيتي اللازمه لدخول الامتحان. عايز ادرس انت هاو اوبجكتيف يو ار، بنفكر ازاي. مش مهم تكون مذاكر، لا كلكم هتدرسوا كلكم. نمره دي يعني ايه مالتيبل ريجريشن تايم سيريس اناليسيس؟ هذا مهم الكلام. واي بنساوي اي زائد بي اكس واحد، سي اكس اتنين، دي اكس ثلاثة، دا يعني ايه المعدل في مصر؟ متغير تابع او مستقل؟ ده اسمه dependent variable. dependent variable. الأمر هنا إرادة الفوائد. يتوقف إرادة الفوائد على إرادة الفوائد في أي محفظة أوراق مالية يتوقف على العديد من العوامل مش على عامل واحد. يتوقف على واحد شكل القرض، مدة القرض، هيكلة سداد القرض، شروط القرض، موقف المختار للائتماني. طبعا كتير جدا صح ولا غلط؟ يبقى اذا كل متغير من دول متغير مستقل بيأثر على اجمالي ايراد الفوائد. ده هنا لما خد في نمرة ايه؟ اسمه بسيطة اجمالي ايراد الفوائد على اجمالي القروض الممنوحة، كان بيعتبر ان كل العوامل مع بعض متساوية. لكن في نمرة دي ده statistical analysis دقيق لأثر كل عامل من العوامل في التأثير على إيراد الفوائد كبرا أو صغرا. ده هنا تحليل إحصائي في متقن، في متقن إن هو بيعرف إيراد الفوائد ده بتركب من إيه؟ إيه العوامل اللي أثرت فيه زيادة أو نقصا؟ لما يلاقي العامل اللي أثر فيه زيادة لسبب مخاطر الائتمان واحد من المتغيرات المستقلة، اقفش امسك بقى. كمل كمل وصل للفكرة؟ يبقى اعمل العملية دي لكم سنة؟ لخمس سنين. وفيها المتغيرات التابعة بقى ايه؟ المتغيرات المستقلة ايه؟ ايوه الانترست ريت المعلم ان ذا ايكونومي في الاقتصاد، السايز اوف ذا لون بورتفوليو، اند ذا دولار اماونت اوف نيو لونز اتش يير. دي متغيرات تابعة. يبقى معنى كده ببساطة، وكان المفروض يقول لك بقى كوما كمان اند ريسكنس للبورور. لا لي ده متغير مهم جدا انا احطه في التايم سيريس اناليسيس بتاعي او ريجريشن اناليسيس هنا. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع جدا. ماشي، مين اللي عليه الدور؟ لا يلا تاني ما تتحركش. قول لي الرسمة او انا هرسم رسمة، قول لي هي دي اللي موجودة في سي ولا غيرها؟ طيب انت بس ايه؟ في السنة الاولى 200 مليون، في السنة الثانية 225 مليون، في السنة الثالثة 195 مليون كده وهكذا. اعمل كده. دي الرسمة اللي مرسومة ولا حاجة تانية؟ الرسمة دي هي الكلام ده ولا غيره؟ بس على السؤال بس ما هو لغاية 10 هي هي. يبقى نعمل كده. قوية ولا ضعيفة؟ الله ينور عليك انت بتقرا التعليق اصلا. كشف كل التضخم. في نمره ايه؟ انت نسبت عائد الاستثمار في المحفظه. في نمره دي انت خليت عائد الاستثمار يتوقف على العوامل. يعني فرضاني عائد الاستثمار، طب كم المحفظه اللي كانت؟ ما ممكن يبقى هنا وقف لان المحفظه قلت او معدل الفايده المعلن من البنك المركزي قل. هلا يبقى انت هنا رسمت تحركات لفاريبل بدون ما تاخد له ريليشن بفاريبل تاني. يبقى معنى كده ببساطه انك ما تقدرش توصل لاندكيتور. ده هنا الكل بتاع الفوائد قل، بس ممكن يبقى عن الجنيه الواحد القرض قل. صح ولا غلط؟ يبقى ده مش الاجراء القطعي. تعال نرد عليه بتاعه. انصر سي انكوريكت اس كوريكت يعني ان مش ده الاجراء الحلو. كون ان انا اعمل بلوتينج احط نقط يعني للتشينجز في الانكم اشوف الانكم عن كل سنه اوفر ذا باست 10 ييرز از ليست يوز بروسيجر ات داز نوت كونسيدر اذر امبورتنت فاكتورز لان هو خد فاريبل واحد وحركه عبر زمن لكن ما خدش في الاعتبار السايز للبورتفوليو حجم المحفظة ممكن يبقى وفي السنة الثالثة او السنة الثانية ما عرفش وفي بسبب ايه المحفظة قلت محفظة قلت التشينج ان انترست ريت ممكن البنك المركزي اعلن عن تخفيض على عموم البنوك انها تخفض اسعار الايه الفوائد على الكرو ديفلوبمنت اوف نيو فاينانشال انسترومنتس وبالتالي لما يبقى في نيو فاينانشال انسترومنتس تاثر على سوق الايداع ذا ليفل اوف انفليشن اند التعليمات الحكومية سلام مية مية. السؤال الثاني بقى. يلا. بس. تكلمش ولا كلمة. هقرا لك انا السؤال وانت هتبتدي تعلق معي. هنا بقى بيركز مش على السؤال ده ركز فيه على محفظة الايه? القروض. السؤال هنا ايا من الاجراءات انديكيتيف انك انت بتاخد قروض مور ريسكي. السؤال اللي بعده. نقلت من محفظة القروض الى محفظة الاستثمارات في الاوراق المالية. عايزك دايما تشوف المدرسة رايح فيه الراجل ده عينك عليه تمسكه. An investment portfolio manager. طبعا في اي بنك في حاجة اسمها الفرونت اوفيس. ودول بيبقوا اثنين او ثلاثة فيهم واحد سي ام اي وواحد سي اف اي وواحد مثلا واتيفر سي اف ام. بيبقوا مجموعة من الناس اللي هي بتدور محفظة القروض في البنك المحفظة الاستثمارات في البنك ودول بيبقوا هايلي كواليفايد مكسب او خسارة البنك يتوقف على 3-4 تمخاخ دول الجيش اللي تحته 20,000 دول بيشتغل واحد على 20 من شغل الثلاث تمخاخ دول لان المحافظ بتاعت البنك في البورتفوليو بتوصل لمليارات فلازم دي تدار بحكمة في بعض البنوك بيعمل اوت سورسنج تودي الهيرمز يديرها تودي لأي ايه بروكر كبير وهكذا لكن في بعض البنوك بتعتمد على انسورسنج بيشتغلوها بنفسهم عن طريق الفرونت اوفيس بقى ودي ناس هايلي هايلي كواليفايد لده. An investment portfolio manager has authority له السلطة البنك مديله الصلاحيات to use financial derivatives ان هو يستخدم في المحفظة بتاعته الفاينانشال derivatives to hedge يبقى الاثوريتي بتاعته على الهيدجينج على الهيدجينج مش على الاسبيكوليشن ترانزاكشن بات نوت سبوست ولكنه ليس من المفترض وفقا للوائح وتعليمات البنك وخلافه تو تيك اسبيكوليتيف بوزيشن عشان ما يعرضش الموقف الائتماني للبنك الخطر ماشي عم هاويفر ايه اللي حصل بقى زي مانجر لونشز اسكيم يعني اقترف اسلوب معين ايه الاسلوب ده ذات انكلود راح هو مفصص لك الاسلوب اللي عمله الراجل في ثلاث نقط اول نقطه taking a position larger than required by the hedge يعني لو انا مكشوف مثلا في مليون دولار خايف ان مليون دولار يقوى قدام المصري المفروض اعمل هيدجينج ليه مليون دولار رحت انا واخد هيدجينج باتنين مليون دولار وربع يبقى ده معناه خد موقف في سوق الدريفاتيفز اكبر من الهيتش يبقى معناها الفرق سبيكوليشن انه تم على نيجد بالانس شوف الفرق هنا تمام اثنين لو كسبت من وراء هذا الهيتش السبيكوليشن البنك اقول ده ما يخصش البنك ده نتيجه ذكائي لاني دخلت في ده فبيسحب الجين الناشئ عن الموقف السبيكوليشن وبيحطه في حساب خاص اثنين بولينج في سبيكيوليتيف جين وبيحطه في سسبنس اكاونت حساب معلق تمام يبقى بيعمله ايه هنا بيضيفه لحساب معلق ثلاثة ياخد محتوى الحساب المعلق من هذه الجين ويقوم محولها لواحد من البروكرز وهمي ترانسفيرنج زي فاند اللي هو موجود في السسبنس اكاونت تو نون اكزيستنت بروكر اند من هذا الحساب اللي ملوش وجود للشخص اللي مش موجود يحولها لحساب خاص لنفسه and form and from there ومن هناك to personal account. الاحترافية العالية دي. ايه الاحترافية العالية دي؟ عنده صلاحيات عالية كده. الفرق هو عمل ازاي؟ انا خايف من انه مثلا ايه الدولار ينزل. فروحت مشتري في السوق الاجل المفروض عندي عملية عايزة كام مليون دولار. رحت مشتري في السوق الاجل 2.25 مليون بسعر حددته النهاردة. وقام الدولار بجد نزل. طب انا كده لما اشتري والدولار ينزل طب انا كسبت. هنا في 1.25 مليون مش لاغراض الشركة. لان موقف الهيدجينج مطلوب منه دولار. يبقى 1.25 مليون بقى محولين بفرق المكسب احطهم في سسبنس اكاونت. وبعدين اخد محتوى السسبنس اكاونت واحطه لحساب بروكر. وملوش وجود. ومن حساب البروكر انا مستخبي وراه هذا الحساب الغير موجود اسحبهم لحساب الخاص. استاذ طبعا. استاذ كبير يعني. بيسألك بقى السؤال. Which of the following engagement procedures is least effective in detecting في اكتشاف هذا الفروض؟ نمرة ايه؟ فضل حمد. صح ولا غلط دي؟ يعني معناها هو بيقول least effective. هي دي. ليه؟ واحد بالذكاء ده. لا يا عبيط. مش اللعبة مش في دي خالص. واحد بالذكاء ده كله. هيقوم واخد مواقف تتعدى حدود الاسرائيزيشن بتاعته. بحيث ان هي تتعرض على الرئيس بتاعه عشان يفتح نفسه. شوف الفكرة. يعني لو البنك بديلك اسرائيزيشن للعملية في حدود مثلا 3 مليون. يبقى جميع عملياتك كلها هتتم في حدود قد ايه؟ 3 مليون فاقل. ليه؟ لانك لو عديت ال 3 مليون انت هتعرض على الرئيس. فلما تعرض على الرئيس هيقول لك ايه يا استاذ؟ انت الهيدجنج اللي انت بتاخده اساسا. فين كده انت بتعمل هيدجنج اللايبيليتي بمليون؟ انت ليه موصلها ل 3.25 مليون؟ هيكشفك صح ولا غلط؟ شوف الفكره جايه ازاي؟ هو بيقول لك على الفعل اللي بيعمل ده اكتر لكن كل ده في حدود الايه؟ صلاحياته. هو ما عداش صلاحياته. لانه لو عدى صلاحياته ساعتها حضرة الباشا اللي فوقي هيقول له انت بتعمل ايه؟ هيكشف صح ولا غلط؟ تعالى نقرا التعليق بتاعك حلو على فكره الفلك. انصر ايه اللي هو الاجراء الوحيد اللي مش ممكن يعمله لانه لو عمله يبقى غبي. واحد بالذكاء ده ما يغلطش الغلطه دي. كون اني examining individual trades افحص انا تريدة بتريدة بحيث اشوف حدود الصلاحيات بتاعته في التريدات دي to determine whether they violate تنتهك الـ authorization limit would not detect the fraud مش هتكشفها. The speculative nature الطبيعة بتاعت المضاربة of the transaction مش الـ amount is the violation of the policy. هيرك برضو هنا هروب. كان المفروض يعلق تعليق اسكى من كده شوية. يقول لك لانه لو تعدى حدود الصلاحيات لعرض الامر على الرئيس فخلاص هتبقى صح ولا غلط. مش هو بيلعبها بالسياسه بفلسفه. بيقول لك انا بسالك على الحته بتاعت ان هو مش تعدى صلاحيات ولا لا. انا بسالك على انك انت لما تفحص التريده تقول لك ب$2 مليون ما انت مش عارف انت بتغطي ايه الموجود على التريده $2 مليون بس مش ده الاجابه اللي بتفرق يعني. طيب نمره بيه. مين اللي عليه الدور؟ لا انت يعني ايه بقى دي؟ هنا انت عندك كم مستند؟ عندك كم مستند؟ 2 مش 1. خدت كل تريلا وقلت رقم مبلغها كم؟ وبتغطي ايه؟ فروحت للي بتغطيه وشفت مبلغه. فلو لقيت استثناءات استثناءات يعني ايه؟ يعني ان حجم التريدة اكبر من حجم الهيدجد اسد او لايابيليتي. اذكر ده كله في تقرير عشان تعرف وراهم الربح ده راح فين. طبعا ده فيري اورينتد بروسيجر. ده في الجول ده رايح كده على طول بيتكلم صح قوي. يلا استاذ محمد. هعمل كل هشوف كل تريدة. انا التريدة الاولانية مثلا بيع في السوق الاجل لعشرة مليون دولار. التريدة الثانية شراء في السوق الاجل لاربعة مليون يورو. حصل التريدة الاولى بيع في السوق الاجل لعشرة مليون دولار. بتغطي بيها ايه؟ فيقول لي بغطي بيها الصفقة الفلانية اللي بمبلغ كذا. جيب لي المستندات بتاعتها. يبقى انا حطيت ايه دلوقتي؟ حطيت مبلغ التريدة وحطيت الاسد او اللايابيليتي اللي انا عايز اغطيه. لو لقيت مبلغ التريدة اكبر من مبلغ الاسد او اللايابيليتي محل التغطية، دي معناها انه بيعمل سبيكيوليشن بالفرق. مش كده برضه؟ سيد محمد. يعني ايه كلمة examine their disposition؟ بالظبط. اقوم انا فاتح حاطط ايدي في بطن الحساب المعلق. ديبت يعني التعليق عليه. لانه بقول من حساب فلان الفلان. طيب ماشي. والديسبوزيشن يعني وكيف تمت معالجة المحاسبية. طلعت عن طريق شيك. ماشي. طلع لي مين بقى الشيك ده؟ بمناسبة ايه بقى؟ وريني المناسبة اللي طلع بيها. اللي هي examine their disposition. يبقى الحركة الكريدت بتاعته تمت ازاي؟ ما هي دي كلمة their disposition. ماشي. دي. يعني كل شيء طالع من الشركة البروكر الاول تقول له لو سمحت جميع الشيكات اللي طلعت لكل البروكرز لستة، تاخد كل الشيكات اللي طلعت لكل البروكرز وتشوف اسامي البروكرز وتدور في الاوثورايز دي بروكرز. لما تلاقي شيكات بقى في الليستة طلعت وما هياش لاوثورايز بروكرز، يبقى ده طلع لمين؟ لحد وهمي. الحد الوهمي هو اللي قال عليه في الماجيك وورد اللي هو هيحوله لشخص. طبعا شوف شوف الجيم فين. طيب السؤال اللي بعده. حساب معلق. لا سسبنس لا بيتسمى كده. بيتسمى حساب معلق. معلقات مدينة ومعلقات دينة. والشركات لما بتلعب اكتر بتستخدم سسبنس اكاونت واحد ويبقى ديبت كريدت. عشان كل انت شاكك فيه ومش لاقي له ديبت تحطه على الكريدت. وكل اللي انت شاكك فيه ومش لاقي له كريدت تحطه على الديبت ويقفلوا بعض. بقى ما في ناس صايعه في المحاسبة قوي على فكرة. يلا ناخد اللي بعدين. An internal auditor is reviewing the organization policy سياسة الشركة regarding investment in financing derivative. يبقى هنا في بوليسي فيما يتعلق بالاستثمار في الفاينانسينج. هنا بقى ما تقولش بقى ان لازم كل الشركات تستخدم الدريفاتيفز بتاعتها في الايه؟ في الهيدجينج. ممكن تبقى في الهيدجينج او في الاسبيكوليشن. ده يرجع لسياسة المنشأة. The internal auditor normally expects في الواقع لما يقرأ البوليسي انه يلاقي ثلاثة من الاربعة دول. يعني غالبا الرابعة مش موجودة في البوليسي بتاعت الشركة اللي بتوري الجايد لاينز ازاي نستثمر في الدريفاتيفز. مش كده برضو؟ ماشي. يتوقع الايه ولا ما يتوقعش؟ طبعا ده يجب ان تنص سياسة الشركة بشأن الاستثمارات صراحة على مجالات المتاح للادارة الدخول فيها في سوق الدريفاتيفز. لو عامة عامة، لو خاصة خصص. يبقى معنى كده لازم الاقي في السياق في البوليسي بتاعت المنشأة اللي يقول على ان تستخدم الدريفاتيف. ما لو المنشأة بنك يحرم عليها بحكم قانون البنوك اساسا الدخول في المضاربات. يبقى معنى كده سياسة الشركة في لازم هي اللي تفتح او تقفل. من الفكرة؟ يبقى ايه؟ ويتوقع اليها ولا ما يتوقعش السؤال ده؟ نمرة بيها احنا. ده لازم طبعا. لازم ايه؟ لازم حاجتين. نوع الدريفاتيف يعني انت هتدخل في الفورورد ماركت ولا هتدخل في الفيوتشر ماركت وان عنده الزامي. الزامي عليك وعلى اللي انت بتتعاقد معاه. ولا هتدخل في سوق الاوبشن، وده اختياري من ناحيتك الزامي على الطرف الاخر. انت هتدخل بكل اوبشن ولا هتدخل ببوت اوبشن؟ ده لازم يتحدد. يبقى معنى كده يحدد لك ايه هي انواع الدريفاتيفز اللي لازم تدخل فيها، السكوب بتاعك، وايه المبالغ اللي تشتغل بيها، وحدود الصلاحيات، مين اللي قد كذا وما يزيد عن مبلغ كذا يعرض على مين. وما ده الطبيعي، لان سوق الدريفاتيفز ممكن يبقى بالمليارات، صح ولا غلط؟ يبقى لازم يحدد الحتتين، ايه انواع الدريفاتيفز اللي تدخل فيها وحدود الاعتماد. استاذ اشرف سي، عالتريدر، عالتريدر طبعا. يعني ما تديش تريدر صغير معاملة كبيرة، لانه ممكن فيها يقع ويوقعك، صح ولا غلط؟ يبقى دي حتى عشان سمعة التريدر، هي كل ما تزيد سمعة التريدر كل ما نتعامل معاه في معاملات اكبر، والتريدر الصغير كل تريدر على قد حجمه، ده الطبيعي مش كده برضو؟ هو هنا غلطان في حاجة في السؤال، تكنولوجيا، تكنولوجيا السؤال نفسها الاسبسيفيك، لا حدود الرينج، لانه تعريف البوليسي جنرال جايدلاينز، جنرال البوليسي مش سبيسيفيك قوي كده. يبقى معنى كده ان هو ما يقولش ايه سبيسيفيك قوي دي، يعني يزود في سبيسيفيك، يعني مره عديها طب الثانيه عديها، بس كلهم صح موجودين. البنوته بقى نمره دي طب لو حبيت لو غيرت كلمه والشيء لو قلت مش إيش، قلت of all transactions، تبقى صح؟ طب لو قلت of major transactions، شو بقى هنا؟ يبقى لو قلت all لا، لو قلت إيش لا، لو قلت major transactions، major يعني معناها المعاملات الضخمة جدا في الدريفاتيفز يجب أن تعرض على البورد، ده بالعكس، ده القرارات الاستثمارية والقرارات بتاعت الفاينانس، الميجور احلى اوثورايزيشن اوثورتي ليها هو البورد اوف دايركتورز، ده بصفه عامه في الاثنين سايكل اللي جايين، الانفستنج والفاينانس الاثنين. عارفك يا عم مايكل زعلان، هنقرا السؤال اللي بعديه. حاضر. ان امبلوي، ما انا عشان كده هو بيقول لي اشمعنى انا، يعني كلكم قريتوا وانا لا. حاضر حاضر حاضر. ان امبلوي اوف انشورر، ما اسمعش الصوت. ان امبلوي اوف ان انشورر، انشورر يعني شركة تأمين، واحد من موظفين شركة، processed a fraudulent policy، fraud، fraudulent policy loan، يعني عارفين يعني ايه policy loan application؟ يعني عمل وثيقة تأمين لحد ما لوش وجود، وهمية، سواء بقى تأمين على عربيات لحد ما لهوش وجود، ولا تأمين على حياته وممكن يكون ميت، او ممكن يكون في المستشفى وبعد بكرة هيموت، وهيحط المنتفع فيها مش هيحط المنتفع نفسه. عايزين تكسبوا ذهب يا ولاد، عايزين تكسبوا ذهب، سواء كلامي عايزين تكسبوا ذهب. لعبة التأمين دي ذهب في ذهب والله. انا مرة خطرت ببالي، اصل انا دماغي وسخه في الحاجات دي، والله انا كنت بلف على المستشفيات واشوف الاولاد بتاعت الستات والرجاله اللي بيموتوا، وكنت عايزهم يعملوا تامين وانا اخلصه عن طريق الطبيب المعالج، وهدفعهم اول قسط وهيكون مات في الثاني، وهقسم مع البنفيشيري المبلغ، لان المفروض يبقى لك منفعه تامينيه عشان تاخد مبلغ الوثيقه، ما ينفعش انا، يبقى لازم حد من ولاده، فهو اللي يامن عليه في اخر حياته، والدكتور هيمشي كشف عليه ده صحته 100 100، ده 100 100 الراجل، وانتهى، ربنا خطفه يا دماغك الوسخة. انا كونت فلوس حرام على فكرة، الله يلا راحت في الحرام برضه الحمد لله، الله كله متسجل، ده انا سمعت القصة دي يعني من واحد. An employee of an insurer processed a fraudulent policy loan. بوليسي لون يعني وثيقة بقرض، يعني قرض على وثيقة، وفي نفس الوقت اللون يعني هنا بقى وثيقة قائمة. هنا انت تعرف انك لو انت ليك وثيقة في شركة مصر للتأمين مثلا، وثيقة تأمين على حياتك، ينفع تاخد بضمانها قرض؟ تعرفوا ده ولا ما تعرفوش؟ عادي عادي، طالما انا ليا وثيقة ليك حد تاخد عليه قروض. فهو اللي عمله هنا ايه؟ لون على وثيقة. اذا شو بقى هنا بيستخبى ورا ايه؟ اللي الشخص اللي مؤمن على حياته موجود، لكن الشخص اللي مؤمن على حياته ما طلبش لون، هو عايز فلوس يتعامل بيها، فراح على الوثيقة دي عمل لون باسم الابليكانت صاحب الوثيقة اللي ما يعرفش ان وثيقته اتعمل عليها لون. وصلت القصة فين؟ تمام. كوليوجن مع موظف البنك ليه؟ كوليوجن مع موظف البنك ليه؟ انا اعمل تفويض يا اخي، اعمل له تفويض، يعني مش موظف البنك، واذا كانت الحدود انا همضي الشيك هفتحه، شيك اللون هيتفتح، المستفيد فيه صاحب القرض هظهره لنفسي. لو يبقى عايز كوليوجن مع اللي هيمضي الشيك، اللي هيمضي الشيك من جوه شركة تأمين بس، وانا اظهره لنفسي. فرودولنت بوليسي لون ابلكيشن، يعني كان صاحب الوثيقه ده اسمه سميده، عمل ايه سميده ده؟ ما عملش حاجه، ما يعرفش حاجه، الطلب باسمه قرض على وثيقته مثلا ب 10,000 جنيه فور ان اماونت ليس ذان في استابلش ليجل ريكوايرنج دي سوبرفايزري. يا ناصح قوي طبعا، يعني معناها ايه؟ عمل اللون في حدود صلاحياته، عشان لو عمله ب 15,000 هيبص الرئيس بتاعه يقول له فين فين سميده ده ما اعرفوش. يبقى معنى كده ببساطه عملها في حدود صلاحياته عشان ما يعرضهاش على السوبرفايزر بتاعه. The employee then obtained this check، ولما حصل على الشيك بتاع اللون كاش ديت سيله، خدوا فلوس. By forging the endorsement، اهي بقى يبقى هنا ظهر الشيك، ظهر الشيك لمصلحته، forgery. To prevent ولكي يمنع، ولكي يمنع the loan appearance، لان لو اللون ظهر في الستيتمنت شركة التأمين هتخاطب السميدة برصيد اللون. ده صايح، مش مجرد انه خد الفلوس وقال لك الحمد لله احنا كده خدنا الفلوس، عشان يمنع اللون من انه يظهر في الكشف بحيث ان تتبعت مصادقة لصاحب الوثيقة اللي هو سميدة. عملي appearance in subsequent policy holder statement، حط اللون مش في اللونز، لان لما يتحلل حسابات اللونز فلان وفلان وفلان هتتعمل ستيتمنت وتتبعت لاصحاب اللونز تقول لهم خلوا بالكم. The loan amount was transferred على suspense account. النهارده احنا كلنا بنعظم لحساب السسبنس اكاونت ده، شال النهارده كتير قوي، فحطه على حساب سسبنس عشان لما يتحلل اجمالي اللونز ما يظهرش فيهم، فما يتبعتش لسميده كونفرميشن عليه، عشان سمير يقول انا ما خدتش لون اساسا ولا اعرف حاجه فيكشف. طبعا في، طبعا اكيد، بس هو هنا في صلاحيات بعدم وجود الشك على البرفورمانس. يعني المفروض انا عملت شيء ابلكيشن للون، ليه يا رئيس يبص عليه مهما كانت حدود حتى الاعتماد؟ يبقى حتى الحته دي، يعني حتى لو ما فيش انكومباتبل ديوتيز اللي هيطلع الشيك حد تاني، ما هو طلع باسم سميده، بس هو عمل ايه؟ اندورسمنت بشكل فورجري على هو هنا استلم الشيك وصل له بشكل او باخر. يبقى معنى كده بعد ما اتمضى الشيك بخلاف اي حد تاني اتسلم وصل لايديه. ما هو عشان يوصل لكده ان هو وصل لايديه. Which of the following should expose this situation؟ expose يعني يكشف. This situation at the earliest date، يعني اول من يوصل هذا السيتويشن. ما سيبك من ايه خالص يا مايكل، في بيه ما بالظبط بالظبط، الله ينور عليك. يبقى البري نمبر تشيكس هي دي تست الكومبليتنس للشيك. طب هو الشيك طلع فعلا ما فيش اي مشاكل واتصرف فعلا واتحط على سسبنس اكاونت، يبقى دي تبين ان الشيك المفقود، لكن هنا مفيش حاجه شيك مفقود، صح ولا غلط؟ تمام، يبقى دي ما تبينش حاجه. مين اللي عايز يجاوب على بي؟ مين اللي عايز يجاوب على سي؟ سي ان يولع، يعني استنى لغايه اخر السنه وتيجي الانترنال اوديت اكتيفيتي بسلامتها تشرف اخر السنه. ويا يقع في العينه، يا ما يقعش في العينه. وبعدين الحاجه الثانيه، لانه لحدود صلاحيات معينه، يعني ما هوش كبير قوي بدليل ان هو ما عداش في صلاحيات، فغالبا هيبقى حجمه مش ماتيريال فمش هيقع في العينه. ايه الكلام الكبير ده؟ ها فده مش الارث ده اذا اكتشف واكتشف صدفه، لانه ممكن ما يقعش في العينه خالص اساسا. ها انا اري والله ها هو عايز اعرف وقت، هو بيسال على كده، فانا مش اعرف وقت. وده افترضية تانية ان هو يعني معناها ان اللون من الحجم اللي داخل في الماتيرياليتي في التخطيط عشان انت كانترنال اوديت اكتيفيتي تحطه في العينه بتاعتك في السبستانتيف تيست تكتشف. قد لا يحدث. تمام. مين بقى يتبرع بنمره دي؟ ماشي تامر، وخد انت نمره ايه؟ قوي جدا قوي جدا. يعني ايه الريكونسيليشن؟ انا اشوف محتويات السسبنس اكاونت وبرفورم باي ان اندبندنت. ده صحيح، ده صحيح، بس هو لسه لغايه دلوقتي في لعبه مفضله بقى، لعبه مفضله دي اجراء كاشف كويس. طب وريني بقى. احنا لسه ما قلناش حاجه ثانيه. ايه هو؟ الكمبيوتر ريبورت. لا الكمبيوتر اسرع، ما هي لعبه ايرور ليست بس بتكشفه برضه. النمره دي تشافه طبعا، لان حلل لي الحساب بتاع السسبنس جوه ايه؟ الحق ده جوه لون بس ريجولار. كلمة ريجولار اخر الشهر مثلا. الله ينور عليك. يبقى نمرة ايه؟ الكمبيوتر ريبورت ايدنتيفاينج انيوجوال انتريس، يعني يكشف على ما هو ده اختبار للايه بقى؟ الانيوجوال انتريس هنا معناها ريزنبلنس تيست بقى، ان انا بدخل الكمبيوتر يرفض اللي يدخل على سسبنس اكاونت، يقول انت بتهزر، ما عنديش من متع الحساب، ما ينفعش يبقى ده متعلقات، ما ينفعش يبقى ده سسبنس لان ده لون، يبقى اللون يروح لحسابات اللون بقى، يبقى هيرفض ادخال، يبقى الكمبيوتر هنا لما يطلع ريبورت اسرع. يبقى الاجراء دي قوي برضه، بس هو لعبه ايرليست من الكشف اسرع. الله ينور عليك. السؤال اللي بعده بقى، انتوا ايه ما اندمجتوش فيها ولا ايه؟ طيب بص، 780 781 782 لغاية الفاينانسينج تريجري سايكل ده خلاص عليكم. ترجوش ما انا مالي ما صورها لكش، ضحك عليك اهي. صعبة العملية؟ لا انا ابتديت اعمل معاكم حاجة.